الخير. مساء الخير. ايه الاخبار؟ اوف، دايما انت من السابقين، انك من السابقين. ازيكم يا حبايبي، يا اخواتي، يا صحابي؟ ازيك يا سوزان؟ ايه الاخبار؟ الناس زعلانين اوي من الطيبات، الاسم حارقهم اوي وانا حارقهم اكتر. ازيك يا عوف؟ انت اللي عسل يا اوف. بس حلو حلو يعني. معرفش حاطين الموضوع ليه في دماغهم. ما تسيبوني في حالي. طيب يعني ما تسيبوني في حالي. الطيبات مش اجباري على حضرتك خالص، بس انت غصب عنك هتعمله، يعني غصب عنك هتنفذه، انت وباباك ومامتك واختك. ايه الاخبار؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة اقتراب المولد النبوي وتعازينا لأهلنا في ليبيا في المصاب اللي عندهم سبقهم قبلهم أهلنا في المغرب. ازيك يا هانم؟ وربنا يعفو عن الجميع وكلنا لها بقى، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني كلنا راجعين يعني. ده ايه بيقعد خالد بيقول لك ايه دكتور الصيع رزق؟ حقيقه حقيقه. انا حك مدار شرق. يا عم نعم نعم، انه هو. الصوت حلو، الصوت حلو. طيب طيب، شفت حلاوه المولد اللي انا حطيتها النهارده؟ لو تكرمت النظام الطيبات له علاقه بتاخر الاطفال الناتج عن فصول المخيخ او نقص الاكسجين، لا هو حاله السي بي ليه؟ طبعا بص حضرتك، هو نظام الطيبات ده عشان بس يعني نقصر المسافة شوية صغيرين. هو النظام ده مفيش غيره أصلا صحي، يعني حضرتك اللي أنا عايز أقوله إيه؟ مفيش غيره يعني بره نظام الطيبات، مفيش أصلا صحة من الآخر يعني. فأنا لما بقول نظام الطيبات حضرتك هتمشي عليه، ده مش لحاجة معينة يعني، ده لإعادة ضبط مصنع جسم حضرتك. ما هو انا دلوقتي بالنظام ده بستغنى بيه عن الدواء، يبقى معنى كده ان انت ما كنتش مريض. ما حدش يقول لي انا نفسي، اصل انا نظامي ما قلتلكش استوري لي دواء من السويد. بلاش كلام يحرق الدم والبدايه تبقى دمها تقيل كده يا استاذه حياه. انا نفسي امشي على نظام حضرتك، وايه اللي مانع حضرتك؟ اصل النظام بعيد. عايز امشي على النظام بس الوزن مش مساعدني. عشان البيت وبعمل اكل عيال في موضوع صعب. خليكي على وضعك يا بابا، اللي شايف ان الطيبات صعبه ما يعملهاش يعني، فاهم؟ وبس ما يشتكيش بقى يعني، ما يشتكيش، واخد بالك؟ ويشوف بقى حد يعالجه، يعالج التنميل بتاع ايديه وشكشكه، ويعالج ظهره، ويعالج رقبته، لان انت عندك المواضيع سهله. ايه هي؟ ان هجان بيجي لك عشان انت عندك انيميا فتاكل حديد، الصداع عشان الضغط فتاخد الدواء بتاع الضغط، مش عارف جفاف البشره اللي ميه سواد تحت عينيك عشان خاطر حضرتك ما بتنامش وسهران. اي كلام يعني، اي كلام. اتعلمت ردود، اتعلمت ردود قبل ما تتعلم اسباب حقيقيه. هو سطح لك الاسباب فانت بقيت ماشي ورا القصه دي. نظام الطيبات تم وضعه وتعديله مئات المرات عشان خاطر بس الناس تبقى فاهمه، مئات المرات، عشان ما حد يجي النهارده يقول لك ايه انا بقى سامح بالنوتيلا. انت مالك انت؟ انا حر يا عم، اعمل نظام انت وسميه نظام هاني، والولد الثاني وليد، عيال خايبه، جوز الاثنين دول. يقول لك ايه ويقول لك معرف نفسه؟ لا يا قلبي اسال انت عليا، اسال عليا طب عين شمس يا قلبي، فما تتكلمش على ناس محترمه عيب. وبعدين انا مش القصه دي مش فارقه معايا، انا فارق معايا اللي انا حققته في نتائج اصلا كمان. فاهم قصدي؟ يعني انا فارق معايا انا حققت نتائج ايه؟ انت عارف يعني ايه فكره انت تستغنى عن الدواء وتعيش انسان من غير الم ومن غير صداع ومن غير تنفيخ تحت عينين حضرتك ومن غير نوم فترات طويله؟ ليه الكلام ده؟ محدش يقول لي بطل في الجيم وباكل بيض ولبن ظهره خلصان. ظهره خلصان. بص الناس اللي جايه جديد ما يوجعليش دماغي اصلا، يعني انت جاي جديد تروح تذاكر الاول القديم، ما تخشش انت داخل لايف انت بتشوف حاجه جديده وكلام جديد، انت بتشوف حد يثبتك على الطريق اللي انت ماشي فيه، فما تقعدش تقول لي بقى ايه عتاب ومش عتاب، ما لازم اعاتبك، ما انت اللي غلطان في حق نفسك. علاج الروماتيزم بابا بدايه طريق علاج حضرتك تمشي على النظام، قصه سهله. هناكل ايه يا دكتور؟ من 504 شهور دلوقتي بقى 85 وبطلت علاج، خلاص ما انت بطلت علاج اهو، دينا اهي سكرك كان 500 من 4 شهور ودلوقتي على طول 35 130 وبطلت علاج. دي بقى الكبد بتاعها ما بقاش فيه دهون، الكبد بتاعها ما بقاش فيه دهون، بطلت علاج السكر، سكر قعد عالي فتره في البدايه، ليه؟ جسمك بقى ايه؟ بيحول كل السموم بتاعته لسكر، بيحرق دهون ويحول جليسرين لسكر، بيطلع كيتون بوديز ويحرق، بيكون سكر من البايروفيك واللاكت، كل ده طول ما انت قاعد عم تطلع سكر سكر كل يوم. جسمك بيطلع السكر وانت بتكبحه بقى. خد انسولين، لا خد دايماكرا. احنا اول بني ادم جربنا عليه الانسولين اصلا. مش كان عايش يعني جاي لي من العهد البائد. عايش صح؟ عنده سكر وانت حاطط انسولين، هو عايش ازاي ما اعرفش. قبل اختراع الانسولين. خلاص؟ أرجع المسجات لي حنان، بتقول لي رجع المسجات لي يا حنان، رجع المسجات لي. خلاص بص يا بابا، موضوع ان الطيبات في نقط ضعف، لا ما فيهوش نقط ضعف اصلا، اللي عايز يجربه سهل ان هو يجرب. ايوه يا بابا، بص سور رشدي، بص دخلت ايه؟ دخلت بتعاين حضرتك ترد عليها تكيس موبايل وفراغات شعر وقامت انسولين ورسومه معده هيخفوا مع النظام. امال انت بتعملي ايه؟ انت ده مش صدفه عندك كل الحاجات دي، مش صدفه. ومحدش يقول لي انا كاربس والكلام ده، انا ما بعترفش بالمصطلح كاربس ده. احنا قلنا اكلنا عباره عن ايه؟ عباره عن حبوب، عباره عن دهون، قصرت الكلام، حبوب دهون بروتين حيواني مرتبه ثالثه، وبعد دول بسنه ضوئيه. يعني ايه؟ يعني انت معاك التوستايه بتاعتك بشويه زيت زيتون مرضي، معاك رز بطبق شوربه مرضي، كده خلص، كده خلص، كده خلص بالنسبه لك الطيبات. دكتور ضياء، امال ال بص عظم الفك بص بتفصص ازاي؟ واحده تسال على ايه؟ عظم الفك بيدوب، بيدوب من ايه؟ من نقص الكالسيوم. طب خدي كالسيوم صلحيه بقى. سببه ايه ما تعرفيش حضرتك، انت مش عارفه. تاكل عظام الفك ما تعرفيش سببها ايه. اللي ياكل سكر يا جماعه، انا عمري ما قلت السكر حرام، بالعكس انا بشجع على اكل السكر. بشرتك وشبابك وركبك والزلال اللي جواها والجلوكوزامين، البسطرمه معانا، الجلوكوزامين جاي من الجلوكوز، السكروز، السكروز جلوكوز وفركتوز. الجلوكوز قصدي السكروز اللي هو السكر الابيض ده جلوكوز على فركتوز، بيتكسر يبقى يطلع جلوكوزا وفركتوزا. كويس؟ هو بقى بيقول لك السكر الابيض ده مضر، هو كيميكالي ما فيهوش ضرر. ممكن يقول لك ايه؟ بنغسله بنبيضه بالكالسيوم كربونيت، بنغسل اللي هو البنجر وما شابه هذا الكلام. انا مالي، انا وصل لي سكر بيدوب في الميه وما بيسيبش رواسب، ما فيش شوائب فيه، خلاص حلال. طالما داب كله في الميه، يعني معلقه السكر دابت كلها في الميه، خلاص ما فيهاش شوائب دي. ده فركتوز وجلوكوز هيتكسر تحت. خلاص انت مالكش دعوه بالحوار ده. ده سكروز هيتكسر بالسكريز. مالتوز مالتيز، اللاكتوز لاكتيز. وبالمناسبه موضوع بشوف الكلوروفيل طبعا ده حاجه سامه. موضوع اللاكتوز انتولرنس، انا عشان اكسر لك الصنم ده هتاكل جبنه مطبوخه وهتاكل قشطه والاثنين مليانين لاكتوز ومش هيحصل لك حاجه من اللاكتوز. لاكتوز ايه يا ابني اللي انت هيتحرق؟ هيبوظ عندك في الكولون ويطلع غازات. امال امال الجرجير بيعمل ايه؟ يعني الجرجير بيعمل ايه جوه القولون؟ مفيش الخضار مسموح، مفيش خضار مسموح اصلا. الخضار ما اتخلقش للبني ادم نهائي. ازيك يا صباح؟ نهائي. مفيش حد يمنع الدهون مع حصل مراره. انا باكل دهون، انا عندي حصوات مراره انا كمان من سن 24 سنه وباكل دهون بكميات مهوله. لا، فيتامين د ملوش خطوره. بص، اللي بتديه في الدم ويقعد يلف كده، ما هو بيلف لفتين ويروح يتخزن بقى. انت دلوقتي بص، مخازن الكبد، الكبد كمخزن، مخازن فيتامين د والف وب 12. الدال 3 شهور وب 12 سنه والف 8 شهور. ده المخازن لو انت ايه ايديا. فاحنا الحمد لله كل اللي عندنا ديفيشنت في الدم، فما عندوش ستورز اصلا. الكبد بتاعه دهني، ما بيصنعش وما بيخزنش فيتامين دي ولا ايه ولا بي 12. بس المشكله بقى انت بي 12 مصر كلها حافظاه. انت عندك اعصابك الطرفيه تاخد حقنه ادينوبلكس او الديبوفيت او اللزقه اللي تحت اللسان او اي حاجه، ميثايل كوبا وميثايل كوبامين كوبولامين والكلام ده كله زياده. تيجي تقيس بيه 12 تلاقي عندك 2000. كتير كتير يا بابا. الكبد الدهني، الكبد الدهني، الطيبات زائد صيام انقطاع. يا جماعه اللي سألوا على البسطرمه معانا، واحمد عوف بعت لي بيعمل بيتزا بالتوست اللي عنده في السعوديه، بيحط بسطرمه وجبنه موتزاريلا وكده. هحط الفيديو بتاعه بعد شويه، هو بعته لي على الماسنجر عوف. خلاص دهون الكبد قلت خلاص كلمتين، الطيبات زائد الصيام بس كده. الصداع بيجي من ورا الضيق على طول، تاكل ضيق او تشرب لبن او تاكل بضايه، صداع صداع صداع. دي جوافه، جوافه بتاع ده معلبات يعني. بصوا ده الراجل صاحب المحل ده اصلا عياني يعني، ماشي؟ فعامل دي بقى بالمواصفات بتاعتها، يعني مفيش حاجه فيها يعني الحاجات دي اللي هي ايه السمسميه تمشي ما فيهاش مشكله. المكسرات دي كويس، دي اللي هي كاجو ده دي. بص هو عامل برضو البسبوسه وبسبوسه توماس كويسه برضو. بص البسبوسه شغال، فانا قلت اسباب مسببه للصداع، قلت بيض دقيق لبن. ده جوز هنا، الحاجات دي بقى كلها هو عاملها. قال لي يعني في مكون هنا ده طري شويه، ده قشطه على محلول على معقود سكر. فيتامين د ما تدورلوش على مصادر، فيتامين د اللي هيتاخد على طول، ما حدش يقول لي مصادر فيتامين د. بص واحد بيقول لك ايه مريم بتقول فيتامين د عندي 7 وعندي وجع في عظمي. طبعا يا بابا انت كويس ان انت اصلا عارفه تمشي، انت خلصانه يا لوحي. لا محدش ياكل عيش معمول من حاجه، انا قلت اللي عايش في مصر ياكل التوست بتاعنا، اللي عايش بره مصر يطحن قمح. خلاص بقى عشان خاطر الناس تحلني، ماشي؟ حلوني حلوني لاجل جاه النبي واهل بيت. لا ما فيش حليب، ايه حليب الجمل اللي جبته مني اسحب يا بختك والله. ماشي ماشي، بس يا جماعه انا عايز احط بس معلومه في حلقه في ودنكم، هو اللبن مش مشروب ديلي يعني، حتى لو اتوجد ده مشروب موسمي، لان البقر والحاجات دي الحاجات دي بتحلب موسميا لانها بترضع، فما فيش حاجه اسمها لبن كل يوم اصلا يعني، فاهمه؟ بص بتقول لك قول حاجه صح بقى، عايزين اقول لك ايه يعني؟ ميخا عايز اقول لك ايه؟ ما ده انا بقول لك الصح. اللي عنده حصوات في المراره، الحصوات لو صغيره دكتور السنان قال له صغيره بتتحرك، يستحسن يشيل المراره عشان لو اتحركت هتسد له القناه البنكرياسيه، ماشي؟ وده مش كويس، بتتعبه. انا عندي الحصوات كانت كبيره اكتر من 5 مللي لوحده، فخلاص سبتهم يعني. فيتامين د 28، انا بحب دايما الفيتامين د يكون ناحيه الهاي ليفل يعني الماكسيمم ليفل، ناحيه المياه فوق فوق فوق فوق فوق فوق. ايوه العلاج مفيش حاجه اسمها صداع. الناس في الشقيقه دي نادره الوجود، نادره الوجود. يعني انا من وسط يعني العيانين بتوعي كلهم ما اعتقدش شفت حاله اصلا فضل فيها الصداع النصفي خالص، يعني خالص بمعنى خالص. يعني من الشقيقه ما كملتش معايا، هو بعد يعني تظبيط الاكل باسبوعين بعد الامتناع عن الممنوعات. والمقصود من كلامي دايما الامتناع عن الممنوعات، الامتناع عن الممنوعات، لان علاجك مش في المسموح اصلا. انت المسموح ده اللي مسموح لك تاكله، انت علاجك في الممنوع. فاهم قصدي؟ وعسل النحل للشفاء للتشافي مش للاستخدام اليومي. يعني انا عندي عسل في البيت مثلا بس مش للاستخدام اليومي، انت فاهمني؟ العسل مصدر للطاقه، العسل مصدر للجلوكوز اللي هو مصدر لتصنيع مركبات كتيره قوي في جسم حضرتك انت محتاجها. يعني الجلوكوز ده مهم للدي ان اي، تصنيع الدي ان اي. يعني انت الجلوكوز بيخش في شنط اسمها اتش ام بي شنط عشان يطلع لك ناد بي اتش. ده حاجه غير ان هو انتي اوكسيدنت مهم ليك، ده حاجه مهمه لتصنيع الريبوز السكر الخماسي. فاعمل منه ادينين مركب الطاقه، واعمل منه دي ان اي اللي هو الحمض النووي، والار ان اي اللي هو الحمض النووي الناقل والمصنع. فانت بتصنع من الجلوكوز ده، عارف بتصنع منه كل حاجه، عمله غير عاديه. عارف انت زي الدولار لصندوق النقد الدولي. يعني البنك الفيدرالي شغلته كل يوم يطبع دولارات بدون احتياطي، بدون احتياطي، لان هو واثق فيه. فهو كده الجلوكوز جوه الجسم. الجلوكوز بيتنقل بيمتص من الامعاء الدقيقه بعمليه بتحتاج للطاقه. يعني الجلوكوز بيبقى موجود جوه الامعاء اهو، هو والصوديوم اللي هو الملح حضرتك اللي انت بيخوفوك منه. يعني السكر والملح الاثنين دول بيتنقلوا هما الاثنين بنفس الترانسبورتر، بنفس الناقل، عن طريق استهلاك جزيء واثنين وثلاثة اي تي بي. فانت معنى كده ان انت بتاخد السكر والملح بمزاجك؟ لا، وبمجهود، بتبذل مجهود عشان تمتصه. فالصوديوم والجلوكوز بالنسبة لجسم حضرتك عملات مهمة. الصوديوم ده مينرال يعني عنصر، والجلوكوز ده جزيء مولوكيول، والجزيء سداسي الخلية ده اللي هو فيه ست كربونات بعمل منه بلاوي. اللي عنده الاتحاسية مش هيبقى حساسية اللبن، مش هتظهر مع الـ مع الـ مع الجبنة المطبوخة. والجبنه كلها بتبقى مطبوخه اكتر، يعني لونها اصفر ونشفت شويه زي الفلامنك، تكون احسن. عشان مش كل الجبن زي بعض، عشان ايه؟ يعني ارجوكم الناس بس تخليها عندها رأفه بدماغي، الله يخليكم. مش كل الجبن زي بعض، مش كل الفاكهه زي بعض. بصي، انقطاع طمث وعندها 28 سنه، 25 سنه. دكتوره ريهام عيد بتقول لها امشي على النظام، في بنات كتير كان عندهم المشكله دي واتصلحت على النظام، ربنا يبارك لك يا ريهام. انت بتتكلمي اهو بتردي، كتر خيرك. اللي شاف حاجه يتكلم، اللي شهد على حاجه يقول. الله يبارك لكم. كفايه عواء يعني الاوباش اللي بيتكلموا في حقي والله العظيم، بس انا محتسب عند ربنا ان شاء الله، وهشوف فيهم حاجات حلوه يعني. بس ما تفتكروش ان انا ما بعرفش ارد، لا، انا دخلت على صفحه كل واحد فيهم ورديت، والولا الاندروير شال اللايف بتاعه، شال اللايف، خاف. ما انا دخلت رديت عليه، قلت له ما تعرفش اسمه ايه اللي بيتكلم؟ اسمه ضياء العوضي يا قلب. جي سترينج هو في نفسه كده. بص يا حبيبي، الجوز الهند والحاجات دي ما تسالونيش عليها، دي خفيفه، دي بتعدي. لو عرفت تخلي اكلك كله شيكس يعني سهل سهل سهل سهل ناعم ناعم. انا ليه بحب دايما لما اتكلم في اللحمه؟ لان اللحمه بالذات هضمها صعب قوي، هضمها صعب قوي، وفوق كده انتاجها النهائي حمضي، انتاجها النهائي حمضي. فتطلع لك دايما ايه يعني يوريا، وطلع لك اليوريا دي خلي بالك نشادر نشادر، نشادر بتتحول ليوريا في الكبد. انت كل حاجه محتاجه تعدي على المايسترو الكبد. عشان كده دكتور السونار اللي بيمسك البروب ويقول لك ايه في شويه بس دهون على الكبد، لا ده مش سهل، دهون على الكبد ده نيله اسمها. المره خش معاك لايف ايه مش فاهم، انا جديد بس مصدق حضرتك كل كلام غير انه علم هو منطقي. ايوه ما هو العلم جاي من المنطق، هو نساك المنطق يا ابني انت، هو انا صدرت لك كلام فاهم، ان انا حطيتك في مشكله وحطيتك زي الفار اللي حطيته جوه متاهه، ثم زعلوا مني ما بيقولوا انت الكلام ده جبته ازاي، فقلت لهم مبدا الشك ديكارتي. ما على فكره قبل ديكارتي ما يشك ابو حامد الغزالي شك، وقبل ابو حامد الغزالي ما شك دي عمر شك، وقبل عمر ما يشك سيدنا ابراهيم شك. فهو الشك، الشك بدايه الفكره، بدايه الفكره. ما هو انت دلوقتي حضرتك انت نصحتني بالبعد عن الدهون، عارف ليه؟ عشان الدهون بتلزق في جدران الوعاء الدموي وهي سبب تصلب الشرايين. والله والله ان اللي جوه جدران الاوعيه الدمويه مش ال دي ال، والله ما ال دي ال ولا كوليسترول، والله ما كوليسترول. ها الراجل اللي عنده تصلب شرايين عنده نقص في الكوليسترول اصلا، مش ال دي ال بقيسه في ورقه. الناس المحترمه البيه اللي طالع يقول لك ايه الطيبات بتخلي التراكمي 11 وبتعالج الشبكيه، بتخلي التراكمي 14 وبتعالج قرحه القدم، بتخلي التراكمي بتاعك 16 وبتخلي رجليك الغرغرينه اللي فيها بتروح. روح حل يا قلبي، عايز تتحداني انزل ارض الملعب وانا مستني منك حالات، انا مستني منك حالات، ابعت لي وانا هرد لك بيها. روح اسطرها انت بقى، طلع منها، طلع منها يا قلبي التجلطات بتراكمي اللي انا هطلعه. وانت مالك انت البس التراكمي بتاعك ده، ما هم صدروا، هم اللي باعتين لك الكيتس تعمل بيها التحليل عشان تدي الدواء اللي هم باعتينه برضه. ما انت غبي غبي، من امتى هم عايزين يشوفوك اصلا؟ هم ولا شعوبهم اساسا؟ شوف بقى مين اللي مدورها يعني. قصة سهلة، قصة سهلة. سوق الهضم يا قلبي ادي جسمك حاجة تتهضم، ما تتهموش بسوق الهضم. جسمك اما اساء الهضم، اما اساء التربية عشان انت رديت عليه بكلمة وحشة، اديت له طبق فول فيرد عليك، مش اكلي، مش حاجتي، مش مناسب ليا، بس مليان بروتين حضرتك، بيجيب انيميا فول، لا عشان الواد ده عنده بس انزيم ناقص، لكن انا ما عنديش انزيم ناقص فانا اكل فول. ليه حضرتك كله بروتين؟ انت مش شايف الحمار اللي بياكل فول ده عامل ازاي، عضلاته عامله ازاي؟ انت فاهم؟ صدروا لك حتى احمد فؤاد نجم، احمد فؤاد نجم، الكيتس فري على ثمن الجهاز، ما تقول لهم يا بيه هنزل لك الكيتس فري بتاعت ال دي ال والاتش دي ال، واشتري يا باشا. وبقى روتين في سن ال 40 بنعمله عشان خاطر تجديد المعاش في المهن المهمه. يقول لك لا انا عايز ال دي ال بتاعي سليم، خد كريستور بقى. انت فاهم؟ عشان الراجل يتجدد له بدل ما يطلعوه معاش مبكر، فياخد كريستور وياخد انسولين عشان التراكمي بتاعه يبقى 5.5 وال ال دي ال بتاعه اقل من 100، وهو خلصان ظهره، خلصان يا حبيبي، خلصان ظهره، خلصان. الكريستور بيوقف الكوليسترول، تصنيع الكوليسترول. يعني انا يا جماعه انا عايز افهمكم حاجه، جزء الكوليسترول جزء نادر الوجود، نادر الوجود. جسمك بياخد وقت طويل وخطوات كتير وبيحتاج طاقه عشان يصنعها، فمش معقوله بيصنع في الاخر توكسين بالعقل كده. جسمك ما بيحاول، احمد فؤاد نجم اتكلم على موضوع ما قالوا الفول بدل اللحمه، قالوا الفول بدل اللحمه، اما حطوا الفول بدل اللحمه يقول لك ده بروتين الغلابه، ما هو غلبنك ويتمك وجوعك وعطشك، وفي الاخر مرضك بقى. اما انا جاي بقول لك ايه، بص الواحد بقى ما كتب لي كومنت بيقول لي ربنا يوفقك في دراستك على البشر. يا ابني انا بوقف الدراسه، الله يخرب بيتك، انا بوقف الدراسه، انا جاي بقول لك وقف الدراسه. الادويه دي انت الدراسه في الادويه، انا ما بديكش دواء. ده بالعكس، ده بقول لك استغنى يا ابني، استغنى عن الدواء. ده انا بزعل حتى انا شخصيا ما بحتاج الادويه، بس خلاص هو احنا اتخلقت واتصنعت هعرف استخدمها كمان. ما في بعض الحالات دلوقتي بتجي لي زي العربيه المقلوبه، فانت عشان تقلبها وتستعدلها محتاج شويه ادويه في الاول بحتاجها. الحمد لله ان في غيري اكتشفها واخترعوها قبل كده، لكن في غيري طبعا اخترع ادويه كتير. يا جماعه الميزوتريكسيت ده دواء قاتل. الناس اللي بياخدوا، اللي عندهم فايبرمايالجيا والام مفصليه والام عضليه، بياخدوا الميزوتريكسيت ده عادي كده. ايه يا اخوانا، ده كيماوي بيموتك. الحديد هيفي ميتال، الحديد ده هيفي ميتال، يعني حضرتك الحديد لوحده كده سم. فسبحان الله ربنا خلق له طريقه امتصاص معينه، ومنها على الكبد. لو مش هصنع كرات دم حمراء هخزنه في الكبد على طول في الريتين، فاهم؟ لو هيتشال يتشال جوه كرات الدم الحمراء، متحوط بغشاء ومتغطي جوه مولكيول الهيموجلوبين مخبيين، عشان الحديد ده سم. حضرتك انت بتاخد بقى الفيروجلوبين ده عمال على بطال، وترسب يا معلم في اي حته، يعني اترسب في اي حته. روح بقى خد حديد حديد حديد، ولا اكنك بتبني السد العالي، وانت مش محتاج ده كله. الدكتور مصطفى محمود واحد بعت لي والله العظيم من الناس المحترمين، يعني فيديو بيقول البني ادم مش محتاج 5 جرام في اليوم بروتين. فجيه يضرب المثل بالخمسة جرام بروتين دي، قالك ايه؟ قالك فتفوتة لحمة قد كده. ده دكتور مصطفى محمود، فتفوتة لحمة قد كده، حتة بيض بيضة قد كده، جبنة قريش حتة قد كده. تخيل انت وضع احتياجك انت كبروتين حيواني. انت اصلا مش محتاج بروتين حيواني. وضربنا المثال بسيدنا يوسف من 7-8 تلاف، اكتر 8 تلاف سنة هو في مصر وقت حدوث المجاعة. والمجاعة ما كانتش في مصر بس، لا ده المجاعة في كل الحتة بتاعت شمال افريقيا بشبه الجزيرة. مجاعة بقى، والناس دول فوق في الشام خزنوا ايه؟ قمح، او خزنوا حبوب، ما اعرفش ايه نوع الحبوب، بس هو غالبا يعني حبوب قمح. يعني لان وقتها كان مصر فيها حنطة، مصر كان فيها زرعتين هم قايمة عليهم كل الليلة دي. يعني مصر أول جيش اتعمل فيها اتعمل يا ابني لبن خالصا سائغا للشاربين. دي أنا ما اعترضتش عن اللبن متاح، بس أنت لبن البقر فيه مشاكل خلاص، يعني اللبن البقر فيه مشاكل، واللبن دلوقتي فيه مشاكل، وهو فيه مشاكل يا عم والله ومسرطن. أولا البقر دلوقتي بقر حلاب، كمية الكاسين دي أنت مش حملها أساسا، ارحم نفسك بقى. ازميل قاضي بتصلح، جسمك قادر على الاصلاح يوميا، كل 24 ساعه بتصلح جسمك، ولا ماء مطفي بالحديد، ولا ماء مطفي بالبتنجان، ولا جلسات اوزون، ولا اكسجين نشط، ما تفوروش دم امي بقى. الماء مطفي بالحديد، ايه بقى ما تقولوش تاليف بقى حديد ايه وبتاع. يا اخوانا انتوا صحتكم سهله اصلا تحت رجليكم، انتوا مالكم صعبينها ليه؟ انتوا عايزين واحد بس يقول لك ودنك منين كده، حط الشوكولولو على الزلولولو في كوبايه فيها زعبوط واشرب نقطتين. ليه يا بابا؟ ليه؟ متعود على الصعب، انت بتحب الصعب، طالما الخياره مره بيبقى فيها فوايد، لكن المربى وحش عشان فيها سكر. ده هم، اعوذ بالله. القشطه طعمها حلو مش هاكلها لانها دهون، امال هتاكل ايه؟ هاكل جعضيض. جعضيض حضرتك، هاكل جعضيض سعادتك، مش هاكل بطاطس بالبيوريه عشان هتبقى جوسي وجميله. هتاكل ايه حضرتك؟ هاكل طبق خس كبير وكولسلو كرومب. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ما هو السهل اهو. ليه انت ليه الباصه عايز تعمل باصه لوب وانت اصلا مكسح؟ الله، والله العظيم يا اخي، يعني انت شايف الضرر وراء المنفعه دايما. الخياره مرارتها بحلاوتها في المراره دي، يا سلام، كلها فيتامين. وتلاقي حمار ما بيتكرع، الحمار ده بيتكرع بيقول لك شوف الفيتامين. كمل كلامك، ما انت حمار حمار. الولد بقى كاتب بوست بيقول لك بغض النظر ان الخضار بيتعبني، لكن الدكتور جوده المصري وصى بطبق السلطه. انت يا لا، انت بس يخرب بيت اهلك، انت مستني مين يقعد يقول لك بطنك بتوجعك وما تترمي في المستشفى بقى ومديك حبايه؟ بص، محلول الكنترولوك المشهور، انت بتدعي ان انت بطنك تعبانه، محلول كنترولوك ومشيه. ما انا دكتور طوارئ يا بابا، عايز امشيك بقى، ورايا مصالح، عايز انام. وانا لسه هتشرح لي في قصه حياه اهلك، انت جاي في الطوارئ بطنك تعباك، اشتباه زايده اعمل له سونار. ايه ده؟ مفيش مشاكل. طب نحط كنترولوك على حبايه فولترين، محلول جري المحلول، محلول كمان، نعمل اشعه سونار تاني. لا مش زايده، روح لمامتك. امال ايه؟ معرفش. طب المحلول ده كان بتاعي ايه؟ مهدئ. ده المحلول المهدئ بتاعي انا، وصفتي كده، المحلول المهدئ بتاعي كده، كنترولوك وفولترين مع بعض، مع بعض على نفس المحلول في نفس الطوارئ، وتروح تشوف بقى يا بابا مصلحتك. لكن انت مفيش الدقيق يا بابا، كلت انت حضرتك البيتزا يا وقفت في امعائك. ايا بطني، تروح المستشفى يقول لك على طول اشتباه زايده، سونار، محلول. احنا عارفين تدهول بقى بكره، ما هو بكره هتدهول ليه؟ المثبطات الحموضه هتوقف الحمض دلوقتي، فهياج بطنك هيقف فعلا، دي حقيقه. بس بكره تصدير اللي فضل في معدتك عديم الحموضه ده هينزل على امعائك ببكتيريته بقى الحلو. انا واخد بكتيريا طازه بقى امبارح، ما انا امبارح بالليل واخد الكنتروك مع الفولترين، الفولترين هي جدار المعده، عظيم عظيم. وقام الدواء المثبط الحموضه وقف الحمض، فانت بتنزل بقى على الامعاء خليط مليان بكتيريا، امتص يا معلم وانزل على القولون تاني يوم بقى. قولونك يبدا يشتكي، وتبدا هنا رحله القولون العصبي. ليه؟ انت نزلت لي بكتيريا زائد مواد غير مهضومه، جرجرتين على كراته على فجله على جزرايه مسوسه، كل ده عمال يتدحرج من امبارح. فين؟ في الستة متر امعاء. عور ابوها؟ نزل على القولون، اتخمر وغازات بقى، غازات غازات غازات، تقلصات وحرب عالميه في بطن حضرتك، قولون. وانت بتدي من فوق بقى ايه؟ برضه مثبطات حموضه، لان عندك ارتجاع، ما انت قولونك منفوخ كده، تخيل حضرتك انت حامل في قولون، غازات كده في بطنك منفوخه كده، دايسه على معدتك. ده ميكانيكال. فوق كمان ان انت عندك المعده بعافيه، فرجع بقى، رجع وغازات وحالتك كرب. ده البني ادم ده ربنا يكون في عونه، ده لو عمل يعني حقنه شرجيه ارحم له واكرم له واكرم له. يقول لك تكونش الجرثومه اللي عملت لي الانتفاخ ده، بس هي برضه حلزونيه ممكن تاثر عليا. جرثومه حلزونيه مفيهاش كلام، استفردت بيا وانا قاعد لوحدي، هو ده الجرثومه. وبعد الجرثومه روح بقى خد دواء تاني للجرثومه. طب خفت الجرثومه؟ لا، منظار يا باشا، باشا اللعبه شغاله حضرتك كده، فيطلع يشتمني طبعا. ليه؟ لان انا بقفل عليه المنظار وبقفل عليه الدواء ده، عارف بايه؟ بس بتوقف الممنوعات بتاعتي وخلاص. 3 ايام وحياه ام الغاليه ورب الكعبه من فوق 7 سماوات، 3 ايام قولونك، 3 ايام. يا بيه اللي انت بقالك. بص يا جماعه، في واحد كاتب متلازمه الالم الناحي المركب، والله ما اعرفه، اكتبه بالانجليزي ادور عليه في دماغي، لكن الناحي المركب مش عارفه. ما تعيدش بقى السؤال ده يا ابني. لا، حقك عند ربنا، انا مش خايف من حاجه يابا، انا خلاص الحمد لله النهارده، الحمد لله النهارده انا في ناس بتسمع. انا كنت بفتح اللايف زمان لوحدي، يعني بطلع لوحدي، اطلع في اللايف لوحدي، الحمد لله انتم ما لحقتوش اللقطه دي، كنت بطلع اقول الكلام ده لوحدي. النهارده لا لا، هذا الموضوع فرق، ومعنى ان انت الكلام ده وصل لك انا بشاهد الكلام ده عليك، فاهم؟ دماغك بقولك شغالها بس عمرك ما هتمشي ضد جسمك وهتكسب اصلا. يعني جسمك قالك هطلع حمض، قول له امين، قول له امين. الحمض ده بيعلى امتى؟ بيعلى مع كل ستريس. اتعصبت تلاقي ايه؟ يطلع اتش سي ال ان هو جاهز النهارده. كلت اكله غلط يطلع ايه؟ يطلع اتش سي ال. لقيت كلب يطلع اتش سي ال. هو جسمك هيعمل كده ويرفع الضغط ويجري قلبك. هو متسيستم على ده. جسمك وشرايين دماغك خراطيم، خراطيم تستحمل ضغط لحد 300 على 150 وما تصدعش. ما لقيتش عصير قصب والله يا سام، وما تصدعش. اللي الهانم بتصدع على 140 90، ده انا هجيبك من شعر. انا عارفك وهجيبك من شعر، ما بهزرش. تقول لك ايه؟ لا انا اول ما ضغطي يوصل 150 90 بصدع. ليه ان شاء الله؟ عاديكم حاطط التحكم بتاع السد العالي؟ ما تلم نفسك يا سيد التوهاي. ناوليني يا بنت الدواء من على الزعبوط بدل ما تشلوا قدامكم وتشيلوا ذنب الزعبوط. بس الكوت طارق 150 على 12 ونص على 8 بسرعه يا بنت. وتعمل لك كده بقى وعينيها تبرق. عارف ليه؟ هي ضربه من شويه رقاق باللحمه المفروم الوليه دي تموت بقى، تموت هي بجريمتها. سكتم بكتم، لكن هترمي بلاكي عليا اوعى. ضربه الصبح فول وجاي النهارده مصدعه هي وجوزها قاعدين وشهم احمر قدام بعض بقى، فاهم؟ حطهم زي المخابرات، النور كان قاطع وقامت مدور النور بتاع الموبايل في وشهم. مفيش ارسال، انا بتكلم قدامي زلطه يا مدام زلطه، انا بتكلم فاهم؟ زلطه واكله فول زلطه. الويفز مش مطلقه. انا اشاراتي في حته وهو وهي بيتكلموا في حته ثانيه، صوت بقى حرب. لما تتعصب، لا لما تتعصب مفيش حاجه اسمها حموضه بتزيد يا ابني، حموضه بتزيد وبيحصل انقباض يا ابني. افهم، المعده دي اوضه غرفه تحكم، قافله بقها من فوق وقافله بقها من تحت، فهي عامله زي القربه. انا احط حمضي زي انا حر، انت مالكش دعوه بيا، انت ما بتحسوش كبني ادم. انت ما بتاخد بقى، انت من بره مثبت حموضه على اكله غلط، بتفتح بقها من فوق وتفضل ترجع بقى دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم. ايوه يا ماما رقاق وفول ولحمه. بص والله يا مدام، يا مدام انت واكله، قالت لي فول بس. تحول الموضوع، تدنى بقى الحوار، نزلنا بقى رجعنا تاني صداع نصفي وطبق فول. اقسم بالله طبق فول زي ده يعمل كده، طبق فول اقسم بالله، والله العظيم والله العظيم. الراجل النهارده جاي لي كل قطمتين عيش فينو صداع نصفي ما قعدوش. ادهم ما جاش معاه. ياما بص قولون من جوه مهترئ، مهترئ هذا القولون مهترئ. يقول لك انا مش عارف الغازات دي جايه لي منين. هو بص مشكلتي بس بقولوني ده، عارف؟ وبس بقيت تمام يا ابني. طول ما انت عندك، انت مش تمام اصلا، انت مش تمام في اي حاجه، انت ما انتش تمام في اي حاجه. في انا مش زعلان، في هدى عايزه ايه يا هدى؟ فاحنا نرجع تاني مرجوعنا، السكر والملح، الصوديوم والجلوكوز، اي مين المينرال صوديوم والجلوكوز الاثنين بيتنقلوا جسمك عن طريق ترانسبورتر واحد اسمه جلوت 1. عايز طاقة، يعني مش بناخد سكر وملح بيخشوا هيصة. إياك والأبيضين، الملح والسكر إنهما القاتلان والسموم البيضاء. سكيمات درس خصوصي، عارف؟ لمونا في حتة وطوقونا ضرب، فاهم؟ فيني وجعك يا معلم؟ إيه ده؟ اصل انت عندك ساكرو اليايتس، التهاب فين؟ في الحرقوفي. لا ده انا التهاب في الوتر الزعبوط. لا ده العصب الحائر بتاعي حائر، ما هو حائر، عصب حائر، عندي فزق في الحجاز الحاجز. اتفزقنا كلنا في الحجاز الحاجز. يا عم انت عارف ايه فزق الحجاز الحاجز ده؟ حضرتك دلوقتي مثلا يعني عايز اعملها لك يعني بشكل، لو اعتبرنا ان العدسه دي كده هي المعده، فالمعده المريء اهو، خلاص معدي هنا فين؟ ده الحجاز الحاجز بقى اللي هو ايه؟ اللي هيتفزق اهو، بص ده الحجاز الحاجز، ده المريخ. المريخ ده معدي في صدر حضرتك كده. خلاص؟ ماشي؟ فالحجاز الحاجز في الحته دي. المريخ اهو خلص، ودي المعده، دي المعده. الفزق بقى ان دي 5 سنتي عامله كده، لا بقت 7 سنتي وطلع حته من المعده فوق كده، ده الفزق بقى. خلاص الفزق ده nothing مش محتاج حاجة. لو مشيت على الطيبات الفزق ده هينزل المعدة كده عادي ومش هيحصل لك حاجة خالص. ده فزق. اللي فزقك صلحك. اللبن البودرة قاتل. انت خدت الكاسين وبخرت المية، يعني خدت الكاسين وبخرت الميه وخليتيه بقى بودره. شوفي شوفي السم الهاري، شوفي السم الهاري في النيدو البودره، وفين تاني؟ وفي لبن البيبيلاك والابتاميل كاو ميلك كله ده جبناه بخرنا الميه وشلنا الشرش واديناك الكاسين صرف، دوبه بقى في ميه وزلطه موت سم هاري. وخلي بالك جسمك ما بينساش. زيت وزعتر شغال يا بابا. احنا نعشق زيت الزيتون والزعتر بالسمسم. بس السمسم محدش يقول انا باكل سمسم عشان كالسيوم، هنفخك. كفايه عليك كالسيوم اللي هو عمل لك تكلسات وتصلبات، ارحم نفسك من الكالسيوم. كالسيوم عندك مرطرط في الدم. انه قلت لك يا لبن بودره صح. بس يعني ضررها قليل شويه يا استاذه هدى. استاذه هدى انا قلت يا جماعه ما هو ده فيها صوديوم بنزوات، والزعبوط اللي هناك فيه صوديوم ستريت، والزعبوط الثالث فيه مش عارف جلوتاميت ايه، فانت هتموتي كده. فانا لما اخترت لا مفيش لبن مكثف، الكوندنس ميلك ده لا. انا لكل اللي بقوله لحضرتك انا بختار لك اخف حاجه، فيعني بلاش بقى يبقى مخ ما تنشفوش. طريها شويه يا فوزيه، تغريها شويه يا قلب. ما هو الاستاذه منى الطحان قلت جابت لي بتاعت ستاربكس دي، دي اسبريسو شوت، وانا براجعها يعني كنت براجعها لقيت مكتوب عليها هنا حليب بقري اهي. بص كافيين والحليب البقري اهي. بص مش عارف عندك ولا لا، كافيين والحليب البقري. بص اهي كافيين والحليب البقري. ايوه بناكل زباله طبعا، فقر الدم الحاد. بص يا بص يا استاذه رنا، الاصل في الموضوع ده ايه؟ حضرتك منين ناخد الكالسيوم؟ فكرتني بمثل قديم والله العظيم مش عارف مش محتاج يا بابا الكالسيوم. الكالسيوم هتاخديه من شويه التوست ومن شويه الرز، مش عايز كالسيوم. وبعدين انا ده باكلك قشطه باكلك جبنه مطبوخه، عايزه كالسيوم ايه تاني؟ ما ترحمي نفسك بقى يا بابا. بلا سمسم ضحكتوا الناس علينا والله، تبقي كبيره كده وتاكلي سمسم؟ يعني تاكلي سمسم كده؟ طب هو السمسميه دي انا هاكلها عشان مسكره، تاكلي سمسم ازاي انت حضرتك؟ ما بلاش بقى هري بقى. كل فندق جات لي برضه عينه النهارده بتستفزني برضه، تقول لك ايه؟ ما الفندق ده فيه لبن. طب ما يتعبك ما تاكلوش، انا ما بتعبنيش بقى. ساعات بيجي لي شويه حساسيه في وشي هبطل، بس ايه؟ بس ما تهروش بقى. يعني هناكل مره في حياتنا، ما تطلعوش عين اهلي، ما فيش اسمع امنع المسموح بقى وعيشك في ضنك بقى. يبقى الطيبات بقى الابديت بتاعه زفت. اتقي ربنا فيا. بكفايه حس بيا لو سمحت. امال مالي. والله الصوم بيطلع من مريض الارتجاع جدا، لان مش ماشي على النظام، مش حاجه اسمها مريض الارتجاع يا بابا. هو ماشي على النظام ما عندوش حساسيه صدر ولا ارتجاع مريض. اللي مش ماشي بقى يلبس قتة، انا مالي يلبس قتة؟ والقتة من الممنوعات اصلا بالمناسبة، يعني يلبس قتة من بره من بره النظام. امشي كيتو بقى ويلبس قتة، ايه رأيك؟ امشي كيتو ويلبس قتة. لا اهو فرنساوي لا لا مفيش تفاوض، مفيش تفاوض. الجردة نقية ليه ظروف خاصة بقى، ده بتاع كالسيوم ياخد كالسيوم. ده عشان غده درقيه اصلا، جرده درقيه ماليش ذنب انا. مواعيد الاكل. عزه انت قاعده فين؟ قاعده في اي بلد؟ اللي عايزه مواعيد الاكل دي قاعده في اي بلد؟ انا هكتب لك مواعيد دلوقتي. بص الغلسه، انا بحب السمسم من غير هدف. بص غلاسه، اذا انت عامله زي اللي كان خاص عشان جوده قال، جوده قال كله خاص. طب جوده قال لك اطحن قشر البيض واشربه عشان مليان كالسيوم. بالمناسبه بقى، طب ما تاكل جبس يالا اسهل. يالا يا ولا كل تباشير يا واد، اكل قشر البيض واكل قشر التفاح وقشر الخيار وقشر البرتقال، اتاكلني قشر ايه تاني يا واد؟ يا واد اتقي ربنا يا واد، ده انا ابن ناس يا ولا. يا ولا قشر ايه تاني هتاكلولي يا ولا؟ الفلفل الحراق بحبه بس مش مسموح. يعني بص، اما تلاقي راسك سخنت اعرف ان هو وشك حبب، يبقى هو الفلفل. التانجة والعصاير عادي، اي ميه بسكر في زعبوط تمشي. ميه بسكر ده زعبوط اهو. وبرضه امبارح قلت لهم، قلت لي اسوأ جوافه يا عم. اعمل انت حمايه المستهلك. انا مالي، انا بشرب، انا مستهلك، انا المستهلك، انا المستهلك حضرتك، انا جاي اشرب جوافه. فانت لو سمحت شوف انت الناس اللي بتعمل المستهلك اللي هو انا، حافظ عليا ارجوك ارجوك. اللانشون يمشي عادي بس مش اساسي، يعني مش كل يوم يا جماعه. اما ربنا قال لكم احل لكم، يعني مسموح لك، مش جدول بقى تين برقوق جوافه. ما هو قال مسموح، هات يا واد التمر من على الثلاجه ثلاث تمرات بس عشان سنه. طب والبرقوق يا وليا؟ مش سنه البرقوق، مش سنه، مش سنه. تقي ربنا يا بابا في امعاء حضرتك، جسمك مش لازم يشوف كل الانتيجنز مره واحده، يعني خبي له حاجه. يعني اديله النهارده لانشون، مش لازم تديله بعديها بشويه برقوق وبعديها بشويه تين. هيقول مين الحمار ده اللي عمال شغال؟ ما هو انت مش قاعد يا ارجوك ارجوك اتوسل اليك. والله يا بنتي قال قشر البيض اطحنوه نشفوه واشربوه، ورب الكعبه قال، وفيديوهات موجوده يا جماعه. الناس دي هتبقى مكسوفه قوي اما الكلام ده يندثر. يعني اصل انتوا يا جماعه لو فاهمين النظام ده نظام هش ولا لا، سيبك من الزعبولات اللي بيتكلموا دول، دول كلهم يعني بص رفيعين قوي كده. بص تمسك الورقه كده رفيع، تبص تشوف اللي وراه، فاهم؟ مش شخصيه يعني اقف اكلمها اصلا، لا. لكن النظام ده، النظام لا، لبن للرضع ما عنديش، انا ما عنديش لبن للرضع. هو بصي سيدنا موسى هتلاقي في ما دوروش مرضع، دوري له على مرضعة، يا تمشي على نظام وترضعي. سيدنا النبي دوري له على مرضعة، ما حدش يقول لي إيه هذا يغني عن لبن السيدات حتى تحافظين على صدرك، لا. مش هترضعي وشوفي حد يرضع، لكن هتمشي على نظام الأكل بتاعي هترضعي ابنك عادي، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. البديل لحد ما تمشي على نظام وترضعي بقى، تعملي اسمه ايه ده؟ تاكلي توست بقى مع شويه العصير الزعبوله ده، يعني ميه بسكر كده، توست في ميه وسكر وياكل. خلاص يعني سقيله كده، اي حاجه بقى، لكن لبن صناعي هيموته. الابتاميل كله، يا اما تجيب الجوت ميلك بقى، الجوت فورمولا. الجوت فورمولا اللي هي بقى الفورمولاز اللي معموله من لبن المعيز، ودي غاليه. موجودة بس غالية. هكون أنضف كتير، إحنا الكتب بتاع عندنا بتقول لو هتفطمي وهتستخدمي لبن معيز مش قبل تسع شهور، سن تسع شهور. لو لبن بقر مش قبل سنة ونص. لو لبن جاموس سنة وتسع شهور. تدخليه وتدخليه متخفف بمية. اللي هو اللبن البديل لبن الأم. لكن لو مشيتي على نظام يا ست البنات والله العظيم خمس أيام وهترضعي عادي وكميات مهولة بقى. وساعتها بقى نسال بقى نقول كل حاجه، فاهمة؟ يعني انت هتبقى هتظبطي الموضوع، هو مش هيحتاج لبن من بره يعني. لكن الست اللي بتاكل بصل وتوم، ما هو ابنها هياكل بصل وتوم معاها، ما هو اللبن مليان بصل وتوم، فالواد بيجي له غازات. فاهم قصدي؟ يا جماعه والله العظيم حصل، وانا ما بقولش الكلام ده هزار. يعني انا ما بقولش الكلام ده هزار. سيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين صعد على المنبر خطيبا. صعد على المنبر خطيبا وقال يا أيها الناس ما أراكم إلا وأنتم تأكلون من شجرتين إلا وأراهما خبيثتين ألا وهما البصل والثوم. وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شم ريحهما في أحد أرسل به إلى البقيع اللي هي الجهة الشرقية من المسجد، وإن كان ولا بد فليمتهما طبخا، عشان الزيوت الطيارة بقى والزيوت الغواصة والزيوت الزعبوطة محدش يقلف. البصل والثوم عندي أطعمة فليفرز ذاتس إت. حب الشباب من ورا الضيق يا قلبي، خلاص. فمحدش يقولك بقى ايه اصل التوم عالريق ده بيموتك، البصل كولوني 300 ال دي ال موافق، مش محتاج اي حاجه من بره، محدش يبص للتحليل ده خالص خالص يا بتاع ال دي ال خالص. فقر الدم بيحصل من تعوير الامعاء الدقيقه بالالياف، ودي عاده الالياف الخضار، والناس اللي بتاكل بيض كتير ولبن كتير هتلاقي عندهم فقر دم، انيميات كتير. ليه؟ بتفقد حديد من حته، بتنقط كل يوم نقطه، فانت الحديد اصلا اما بتكسر كرات الدم الحمراء بتخزنه في الكبد والطحال لحد ما تخلص وتشغله تاني. انت عندك بقى بتفقد، فبتضطر عايز من بره حديد، فما بتمتصوش عشان حضرتك بتاكل دقيق، وبتاخد مثبطات حموضه فبتقلل حموضه الامعاء، فالحديد ما بيبقاش ايونايزد فيمتصش. ايه يا عم؟ ما السكة معروفة، وقف وقف وقف، اتحسن تخلص يا ابني. انا نظامي قايم على الامتناع، انت بتترفع بتتنزه عن الطعام. انا جيت قلت على حاجات هيلثي هم قالوا عليها لا، ده شغلي بقى. الدهون انا بعرف اتعامل معها، انا بعرف اتعامل مع ان شاء الله حتى يكون زيت عربيات، والله العظيم بعرف اتعامل مع اي زيت، اي دهون بعرف اتعامل معاها. البروتين لا، والدليل قلت لك الكرياتين بتاع الشعر بروتين، روح كله. واحد بيقول لك بالنسبه للسجاير والكريز، ده سارح بعربيه قدام محطه مصر، السجاير وكريز بسجاير وكريز وفلايات، موافق موافق على الاثنين يا مصطفى، اسكت بقى. الشاي باللبن لو سمحت، وطاوله وطاوله يا محمد، شاي بلبن وطاوله كده كيف منك، بتبسط انا، شاي ولبن وطاوله كده انا وانت بين اصحاب. الشاي بلبن لو سمحت، حاضر اتاخرت عليك معلش، ثانيه واحده ثانيه واحده يا محمد يا رحال، سالت مره ثانيه واحده اجيب لك شاي ولبن، حاضر. عشان تنام بقى صح، اشرب شاي ولبن ونام عشان ظهرك، سلمني على ظهرك يا بابا. بص الولا مستفز تاني، شاي ولبن لو سمحت، حاضر يا ابني حاضر حاضر حاضر، انا معايا بس الادمنز كسح كسح كتل كتل. قول مستفز زرنت على الكريز، والله العظيم جبنا الماعز مسموحه، والماعز نفسها مسموحه، والجمل مسموح، وعين الجمل مسموح. عايزين حاجه تانية؟ انا بحب اعمل سكيمات زي اسمه ايه ده اللي بيمشي على كل يمشي على الارض ما تاكلوش، كل يمشي جوه الارض كله، عارف انت اي حشره كلها، اللي يمشي على الارض ما تاكلوش، اللي يطلع من الارض ما تاكلوش برضه. ده حتى في ايه، بص في ايه لفتت نظري قوي، بص بيقول لك ايه والله العظيم الايه، بص بيقول لك ايه سبحان الله والله العظيم، بس مش عارف انا قصيتها ولا لا. والله يا ابني شاي بلبن يا ابني ده قاتل يا ابني، والله قاتل صامت. يعني بص مفيش حد بيشرب شاي بلبن وظهره كويس، مفيش حد بيشرب شاي بلبن ومعدته كويس، مفيش حد بيشرب شاي بلبن وايديه ما بتنفخش، تخيل. محدش بيشرب شاي بلبن وما بيجيلوش الام في المفاصل، يعني الفايبرومايالجيز كلهم بيض وشاي، بيض ولبن، بيض ولبن بس، مش لسه الشاي بقى كمان. بص بص الآية بتقول إيه؟ سورة الأنعام بتقول وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا سكت، لا، نخرج منه حبا متراكبا. يعني حتى ما جه عند كلمه خضرا ما وقفش، قال لك ثم نخرج منه حب، نخرج منه حبا متراكبا. يعني انزلنا من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، فاخرجنا به خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ما سبقش حد خضرا ووقف. هو لو عايز يقف عند خضرا كان قال لك، كان قال لك اقف عند خضرا وكل خضرا، فاهم؟ وسبق وقلنا الايه الثانيه ما تهملهاش. ايوه بيقول لك اشرب شاي بلبن. اشرب، ما هو كويس، هو صحته كويسه. احنا نسمع كلام صاحب التجربه، طالما هذا الدكتور قال اشرب شاي بلبن واطلع لفوق الارض ما تاكلوش واللي تحت الارض كله، انا موافق. احنا هنمشي على نظام حضرتك طالما جايب معاك نتيجه. خلاص. وذا سليم بتقول كله الا الشاي بلبن. انا هكلم سليم واقول له انا مش هتكلمي مش معاكي، ماشي يا وذا؟ ما تحطيش انجري كده عشان ما ازعلش. مكملات غذائيه سنترم، مش مكملات غذائيه سنترم، ده اضحوكه، اضحوكه سنترم، ده اضحوكه. وعلى فكره اما يطلع يقول لك ايه وعيش حياتك باعتدال، بص العيال بيختاروا كلام اعتدال، اعتدال، عيش حياتك باعتدال، بذمتك اعتدال؟ قالك كده اخد سنترم كل يوم؟ اعتدال دي وصيتها قبل ما تموت؟ بس بقول لك اقصد الفطار يبقى ايه والغدا معلش. والله يا بنتي انا عندي الفطار والغدا زي بعض، يعني لو اكلت توست وكلت نوع من انواع الجبن مع بطاطس مهروسه مثلا وحته صباعين كفته، ما هو ده اكل مثلا، ده وجبه مثلا، صح؟ صح. لو حطيت توست مع رنجه مع شويه طحين انا عاملها، حلو، فاهم؟ يعني اكله تنفع اكله حضرتك. لا، شويه رز مع شوربه كوارع مع رشتين تمشي، صح؟ استكايه بس تتسوى كويس، بس بشويه يعني شويه خل وميه بصل، وبعد كده تتبل كده، بعد كده تتفضى، وبعد كده تتعنر على حته زبده، اكله، صح؟ بيقولوا قال كان عليا، كان علي ياكل الخبز او قرص الشعير والخل او الزيت ويؤكل من حوله الخبز واللحم. يعني قرص الاذر، قرص الشعير بتاعت علي كان هو اللي بيعملها لنفسه، وكان بيقول لك القرصه تبقى ناشفه لدرجه بيكسرها على رجليه. يعني هو كان بيكسر القرصه على رجليه ويبلها في ميه ويرجع يبلها في الخل وياكل، والناس تاكل عيش ولحمه. انا موافق على العيش واللحمه، بس العيش بتاعنا بقى، العيش بتاعنا. ناكل الحب. انت منت الحبوب، انت منت الحبوب، ايه انت منت الحبوب ده؟ والراجل التاني برضه كتب لي في الكومنت بيقول لي وحب الحصيد. يا ابني ما هو بيقول لك اهو جنات وحب الحصيد والحب ذو العصف والريحان فانبتنا منها حبا فمنه ياكلون. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. الحبوب مع الخير. يقول لك ربنا بيقول على نفسه غالب على امره وفاطر السماوات، وقال لك ان الله فالق الحب والنوى. يعني هو مصمم على الحب، الحب، الحب. حتى يوسف اما خازن ما خزنش بقر ولا خزن لبن ولا بيض ولا خيار. احنا داخلين على مجاعه، كل واحد ياخد له خيارتين بسرعه لحسن الهالات السوداء هتموتنا. ايه يلا العبط ده؟ يلا انت عبيط يلا، هعمل لك وجبه مشبعه ما فيهاش ولا كالوري، انت حمار يلا، انت حمار يلا، ولا ايه؟ انت ماشي في انهي حته يعني؟ يعني ايه هتعمل؟ يعني ايه انا هبعدك عن الحبوب؟ ايه انت حمار؟ انت حمار تاني يعني، انت لسه حمار. هو ازاي سامح بالنوتيلا؟ يا دي الكاكاو ده يالا نبات ارضي وقامت عليه امبراطوريه امريكا. عارف الكاكاو ده قامت عليه يعني ثروه امريكا الاولانيه، جابوا السود عشان مزارع الكاكاو وشغال واستعمروا افريقيا عشان الكاكاو. يا ابو شوكولاته انت اللي مش عارف الشوكولاته، عشان انت حمار برضو، الشوكولاته دي صناعي كلها. خرب بيتك غبي، المكرونه اللي طبيعي لكن النوتيلا صناعي، حمار تاني. والسكر الابيض مصنع برضو عشان انت حمار تالت. لكن انت هتاكل ايه بقى؟ انا هاكل من الطبيعه. ايه يعني؟ هناكل جرجير وفجل ناشف وبنجر، وعايز حاجة تانية الوان فلفل الوان كوبايات، عايز ادوني اخضر كلوروفيل بسرعة، ناقص تدم الكلوروفيل، مش قادر اعمل بناء ضوئي يخضر. والله العظيم يا ابني تعبت يا مؤمن، اعصابي بيني وبين الخيار عداوة طبعا، ده في تحدي بيني وبين الخيار. يعني انا اول ما حاربت الخيار بالخيار، يعني كنت ماسك خيارة وكنت بحارب كل الخيار اللي حواليا، تخيلي بقى. ما انا ما يعني كان عندنا خيار كتير بقى اعمل فيه ايه. طب بليز انا عندي حساسيه وعملت لي ازمه قويه ساعات اوصل، ما ينفعش نظام الطبات تشفيني؟ طبعا ينفع يشفيكي كده خلاص. حلو ولا وحش؟ لو انت عارف، انت عارف هم عايزين دكتور يعمل ازاي، هو الطيبات هيخفف ولا مش هيخفف؟ طب ما تخش معايا في الموضوع بقى، يعني ادخل معايا في الموضوع، خش وامشي عليه، هتلاقي نفسك ايه بقى، تحسن في كل حاجه حتى البروستاتا. بص الراجل حاج سعد الفراشه بيقول ايه، بقى له 4 ايام ماشي على نظام حركه فيه تحسن في البروستاتا. يا راجل يا لجنه، انا دافع لك كام عشان تقول الكلمتين دول؟ اتق الله يا مؤمن. نظام ايه اللي بيعالج كل الحاجات دي؟ لا يالا، النظام ما بيعالجش، بس التوم بيسلك الاوعيه الدمويه والشرايين، والبصل بينزل السكر، والكركديه بيوطي الضغط، والعرقسوس بيعلي الضغط، والحبهان ما تكون نغوش كتير، واللحمه اللي بالدون ما تاكلهاش خالص، والفراخ البيضه تاكلها، والمكرونه قليل. طب اخد معاهم اوميجا 3، طب فيتامين سنترام سيلفر، طب ظهري وجعني مش مشكله خد سمبلطع. ايه يا عم، ايه يابا، ايه ورا بعض. انا مش ملاحي على حضرتك الصراحه. وصفات ماسك ورقه وقلم، والواد التاني شعرك يطلع، تحطي الزعتر على زيت الحشيش وتدهني منه بليل الفراغات وتحكيها جامد، ولا اقول لك اعملي جلسه تخريم في وشك، خرمي وشك كله بالطول لما ينزف. ليه بحفز الريجوفينيشن؟ الله يخرب بيت اهلك. ايه ريجوفينيشن؟ اشرح وشي بالطول عشان ريجوفينيشن حضرتك؟ اهو نوها ابراهيم بتقول لك ميد جاد فولفلس، الامعاء بتاعتها لفت على بعض، عقدت عقد على بعض. اسمع اهي نوها ابراهيم اهي، بص انا هعمل سكرين شوت بس كده للحته دي عشان ابنسى. اخد الالتروكسين؟ هتاخد الالتروكسين طبعا، بس ان شاء الله نحاول نقلل لك لحد ما نوصل اقل جرعه، لان الالتروكسين اضراره كتير، والناس فاهمه ان اما الالتروكسين يبقى اعلى كويس والتي اس اتش تحت الصفر يبقى حلو. لا مش صح. صح ناكل حاجه معموله من الدقيق زي البيتزا؟ لا بابا مفيش حد هيخبز تاني، يعني بيتزا الامور دي هتقفل ان شاء الله، وبيتزا هات وكل البيتزات والمكرونات ده هيقفلوا يا بابا، مش هيبقى فيه الصناعات دي اصلا. حبيبي مصر قايمة على زراعتين، القمح والقطن، وكانت قايمة على صناعتين، المنسوجات والمخبوزات. أول جيش اتعمل عشان يحمي صوامع القمح، وأول حد اخترع أرقام عشان يعد شكاير القمح. الخيار لسه معدينه قريب، احنا لسه عاملين الخيار قريب، محدش عمله في الأول، ولسه عاملين جيش برضه لحماية الخيار، احنا بنحمي الخيار. عهد على سكيده ولا اسمك ايه انت؟ بيقول لك الكريس طيب قوي، كل الناس بتشكر فيه حضرتك. سامع يالا ولا كريس؟ طيب يهو الكريس مسموح بيه يهو. اسكت بقى. الطيبات تخفف، ده ازاي بقى حمرا ان شاء الله؟ اترك الدواء يا بنتي، ارحموني بقى من اسئله تعاليلي، يعني امشي على نظام وتعاليلي. وقف امشي على نظام بس الاول. ممكن اعمل عيش الرده في البيت؟ طبعا الاسئله دي اسئله جديده وهضطر اقف عندها. ينفع يا اختي؟ ينفع. ورقه وقلم اكتبي ورايا يا ست الكل، اكتبي ورايا. يلا هتجيبي خميره عاديه ولا خميره جاهزه؟ توست جامد بس غالي برضه، بس ما تاكلش كتير بقى، ما تبقاش يعني برضه يعني تقي ربنا في نفسك وفي فلوسك. بس كل حاجه بقت غاليه يا احمد يا رفعت. يعني علبه سجاير النهارده ب 85 جنيه. يا ابني امتصاص العظم ده لازم يمشي على النظام الاول يا بيه. خلاص والله يا تاج احمر، تاج احمر يا استاذ، تاج احمر. امتصاص عظم الفك هيتصلح معايا والله. الكولاجين الباودر، كفته كفته. نعم نظام الطيبات هيشجع الرضاعه الطبيعيه، هيشجع كل حاجه طبيعيه يا حبيبتي والله العظيم. الترمس في مولد سيدي البدوي، بس ناكل ترمس كلنا خلاص، او اطحنه وحطه على وشك. لو عندك ترمس كتير اطحنه وحطه على وشك، بيزيل الاثار البوس، بيزيل اثار البوس. او اعمل جلسه التخريم قبل الترمس لو سمحت. الترمس يا عم مسبوح، الترمس بقى حل عن دماغ امي. الله، التمر كل يوم ينفع؟ التمر كل يوم ده هتاخد 3 تمرات بقى بعد البرقوق والموز والحاجات دي، يعني خلاص يبقى كده تاخد 3 تمرات سنه، عشان هم فاهمين ان النبي كان بياكل 3 تمرات ويرجع ياكل مكرونه بشاميل. يا اخوانا هم 3 تمرات بتوع اليوم بتاعه، خلصت 24 ساعه ب3 تمرات، لانه بقيت اليوم بيعمل حاجه، يعني بيتكلم بيشتكي مع اصحابه، بيشوف مصالحه، بيلعب مع احفاده، بيخطط لغزوه، انت فاهم؟ مش لكن هو مش 3 تمرات وهتقولنا بقى الخروف من جوه يخلص عصير التفاح. ايه يا عم مش كده. التاني ابو لهب اللي كان قاعد هناك بالصحن ده كله فاكهه، بس ايه ابو لهب ما كانش برضه تفاح على فكره، كانوا بيحطوا له تفاح. الجمبري وشربته عليهم لعنه الله. عليهم لعنه الله. تاني ابو جهل يقول لك طبق كده كبير، بس كانش فيه سلطه برضه، يعني برضو ايام الكفار ما كانش فيه سلطه، ولا شفنا ابو جهل بياكل جرجير، كان بياكل ايه؟ فاكهه. بص اسلام بيقول لك بالنسبه للترمس هعمل لك بلوك. لو سالت على الترمس تاني انت هتزعل، انت والترمس. البيتزا عملناها بالقمح. بص انا عندي عيانه جات لي النهارده، هي ومامتها والنور كان قاطع كويس، وانا حاطط الموبايل كده وبعدين عماله تقول لي ايه، وعندي تقرحات في بقي من جوه. هي قلت بس رجعت زادت، هي قلت دلوقتي. بتاكلي ايه يا بنتي؟ انا على النظام والله على النظام. يا بنتي بتاكلي ايه؟ طب قولي. طب ها ها ها ها. قامت قالت لي، بقول لها انا بعمل بطاطس بيوريه وبحط عليها دقيق شعير. قام الكتر طلع كده كده كده، بص بتدوق كده. قمت مش هروح لها، بعملها 3 8 وراسها. امها بقى بقت مش لاحقه على الدم هنا خالص خالص، خدت البت وجريت بقى من تقرحات بقها بقى ومن تقرحات وشها، كله باظ، كله دم بقى، مش عارفين الدم طالع منين. بدون ترحم المهاجره والله يا استاذه، النهارده عيان من عيانيني مراته بعد 6 سنين رحم مهاجره، النهارده عملت سونار وما عندهاش، بعد شهرين، بعد شهرين. الكريز مسموحه، الاستاذ هشام منصور خف الدم بالفطره والله، ابداع لحظي من حضرتك. الكريز مسموح، مسموح. خفه يا ولاد الذين، يا خفه. لو طلتكم بنادمين قدامي، بس انا شايف اسامي، بس نفسي امسك واحد، بس امسك واحد. بص بص الدخله دي، رحيق الجنان، تقول لك ايه التلبين النبويه يا دكتور؟ طب انت بتقول النبويه هسكت يا ستي؟ مش كل يوم، وما تتاكلش اصلا. التلبينه بتاعت زمان غير بتاعت دلوقتي، وما حدش يقول النبويه، انت اثبات تلبينه خلاص. لا مش مسموحه دلوقتي، بلاش الدخله دي يا جماعه، والنبي ما تعصبونيش بقى يا جماعه. انا ما زي زيكم بني ادم، ما انا هستحمل كلام وكلام مش هستحمله. نسكافيه 3 في 1. طب ذمتك ينفعك كلمه 3 في 1 دي؟ مش عيب يا بابا؟ لا، المخبوز اللي انا اخترته ده اخترته عارف ليه؟ مع انك هتقرا مكتوب عليه ايه؟ مكتوب فيه جلوتين، ومكتوب فيه مش عارف فيه ايه، ومكتوب فيه شويه حاجات كده صح؟ بس هو يعني انا كنت بدور على خامه شبه دي، اما ارميها على رخامه المطبخ تنشف، واما اجي الفها تتلف معايا، واما اجي اقطعها تتقطع، فاهم؟ بص مستفزه، بتقص بتقول كريز كريز كريز، يا مستفزه يا غلسه يا غلسه، والله العظيم رخمين. انتوا ناس رخمه. مقاومة الانسولين عالية يا دكتور، وليه تقاوم الانسولين يا يوسف؟ ما تسيبه، استمتع استمتع يا يوسف، ما تقوموش ما تقومش الانسولين يا حبيبي. محدش يقوم حاجه يا جماعه، سيب اللي عايز يعمل حاجه يعملها. انت مش فاهم احسن من جسمك، انت مش فاهم احسن من جسمك والله العظيم. يعني جسمك قرر يعلي الضغط سيبه، قرر يعمل لك بطش حمراء سيبه، ما بينزلك على حاجه تانية بدل ما نفسك يضيق. ما هو انت بتاكل مانجا ايديك احمرت وحرشت، تقوم وقف المانجا عشان دي بعد شويه هتعمل لك حساسيه على صدرك، فاهم؟ تكتم لك نفسك. لكن لو سيبك من غير انذار يبقى ظلمك. لكن هو بيرد لك مره يقول لك بطنك، قولونك، هرش، حساسيه قبل صدرك ما يقفل. ما سمعتش؟ هيقفل هيقفل. ولو قفل بقى افتح، لو جدع افتح، لو صدرك قفل افتح. مفيش حدش يعرف يفتحه، خلاص اللي حضره يصرفه. اذا ما اكلت رجلين فراخ بعد رجيمك طعمها زفره. اكلت فراخ ولا رجلين فراخ؟ فراخ. حد بعد النظام بتاعي ياكل فراخ؟ والله العظيم ده حتى شكلها يزعل، يعني شكلها يزعلك عليها وعلى نفسك. ده حتى لينا حاطط لها اسمنت عشان تطبخ. روماتيزم القلب، معرفش الحاله ايه، فما قدرش السؤال يبقى عام كده. روماتيزم القلب ده ما بيجي في العيال الصغيره بيجي. العسل مسموح طبعا، العسل مسموح. وبعدين بص اقول لك على حاجه، انت ما تيجي يقول لك ايه كان ياكل العسل او ياكل الزبيب، ما تفهمش ان هو يعني طول ما هو قاعد عمال ياكل رز بالزبيب باللحمه بالبتاع وخلصنا، هاتوا طبق الفاكهه. مش مسموح؟ مسموح. هات وعصير بقى، ما هو قال مسموح. هات ونوتيلا. ده انا جالي عيانه والله العظيم اقسم بالله اتخضيت من منظرها، هي جايه لي بمقاسات. انا بعرف العيان بتاعي لو ماشي على نظام بيفش، جايه لي بقى الكتافه بقت كتفين كده، مش حد مبروك داخل عليا. طبعا اللي هاني مشغله ايه بقى؟ بسبوسه. طب القولون تعبان زي ما هو، ما البسبوسه بايظه حضرتك اللي كلتيها، يعني ما فكرتيش؟ لا انا تعبت، بس انت قلت البسبوسه كويسه كل وايس كريم. طب ده ارتجاع شغال زي ما هو عادي. طب انت ما يعني حضرتك ما تلطيش في حاجه، ما فكرتيش؟ طب مع الحموضه دي لقيت بعديها واكلك رز وكفته عادي. طب لا يعني انا مش هاكل، يعني انا مش هاكل، يعني انا حضرتك يعني رديتي على جسمك ازاي؟ اما قال لك بطني قلت له ايه؟ قلت له ظهري. يعني اما اما قال لك بطني قلت له ظهري، فردوا على بعض كده يعني امشي معاه. فالكتاف دي مش كتاف النظام بتاعي، يعني الكتاف عرضت اكتر من بدات. قلت له انا هديكي فرصه تقضي جوزك وتقوموا تمشوا وتاخدوا فلوسكم وتقعدي اسبوعين على النظام وترجعي لي. قالت لي لا انا مش فاضيه بعد اسبوعين. قلت طب خدي فلوسك وامشي ما تجيش. قالت لا انا عملت تحليل وهتشوفها. طب تحليل طلعت كويسه، طب انا اعمل ايه في كتافك؟ يعني التحليل طلعت كويسه، طب كتافك اعمل فيها ايه؟ مش طلبت بسبوسه؟ كل يوم بسبوسه، كل يوم بسبوسه. وبعدين هما بيعترضوا عليا بيقول لك هو طالب بسبوسه من بره مش من البيت. يا عم انا مش شاكك في مراتك، انا بقول لك مراتك بس هتحط التاتش بقى ليه؟ عايزه تطلعها زي بتاعت بره. فزبدياية مع حتة صفرياية مع شوية لبن مع شوية دي أبيض ما يضرش، المهم ما تطلعش قدامك وقدام أهلك ما بتعرفش تعمل بسبوسة. فأنا خايف على أهلك مش خايف على، وخايف على فلوسك برضو، بس صحتك عندي أهم. مش بقى يعني مش بشجعك تجيب من توماس ولا تسيبس، مش فارق معايا يا معالي الوزير. أنا فارق معايا بس إن المدام هتحط التاتش ومرات عمك عم تطبخ برجليها أنت هتتضرب. قالت لي كلمة ما اقدرش اقولها، طبخين بطاطس. شكل الجسم بيفرق طبعا يا بابا. حبيبي احنا بني ادمين. بص بص ولاء عمارة داخلة بص تصطاد في الملعقة، لكن ممكن علاج تكسير الشعر خدي من اكسوديل نقط، خرمي راسك بالليل بالخرم كده بالبتاع كده بالكتر، تعملي خطوط خطوط ونقطي من اكسوديل وحطي الزعبوط العفيف بالليل. يعني شعرك هيطلع على طول لكثافه كثافه. او هاتي عارفه القرفه والليمون، القرفه والليمون بعد ما تشرحي فروه الراس بالدبوس او بالديرما بان الدبوس او الدرمابين او الكتر اسهل. شرحيها كده كده كده. ومينوكسيديل بقى كتير، مينوكسيديل، زيت زيتون، وهكذا. وقرفه بقى، قرفه مع الكركم، ان شاء الله هتلاقي كل الفراغات متشرحها بكره الصبح. حلو قوي، وصفه كده سريعه لتكثيف الشعر بسرعه عشان فرح بنت خالتك الاسبوع الجاي. اعمل ايه يا نانو بس؟ والله العظيم ناس غريبه قوي. ويقول لك انت بتسخر وبتتهكم. ما هو سؤال، ما هو بصراحه انت تهكمي، انت جاي لي عندك 50 سنه مدعوكة طول حياتك، انا مش ساحر بقى اخبطك على راسك هتقومي لا خالص. انت حضرتك هتتبعي هذا النظام، وبعد ما تتبعيه بفتره تيجي تقولي لي التحسن 1 2 3 4. انت مش داخله تهيصي مع اسمه سعيد حساسين؟ ايه التهريج ده؟ مفيش حاجه اقول لي وصفه؟ لا ما بقولش. انت دخلتي كده في حته غلط، واقل حاجه هرد عليكي بيها التهكم بدل ما ازعق كده واتعصب. قال ليه بتتريق؟ انا حر. التريق انا حر، شرحي راسك وحطي كركمين. انا حر، انا عاجبني التريق دلوقتي، انا حر، انا بطلع بالليل التريق. بص بيقول لك ايه؟ نسرين يوسف، اقراص الكركمين كويسه بس من امريكا، خدي. من امريكا يعني، من امريكا، خدي من امريكا. خلاص؟ فيها بقى كده النهارده عشان الساعه داخله على 2، وانا بكره عايز اروح النقابه الصبح. عايز اروح النقابه الصبح. عندي مشوار الصبح بدري بقى، تخيل انت هروح مشوار الصبح بدري. النقابه الصبح، تخيل. والله العظيم اصحى بدري مخصوص. انا مروق يا بسمه، والله مروق، ده انا تمام قوي. يا جماعه اتقوا الله في اجسادكم. صحتكم امانه بين ايديكم. ولا تصدقوا اي مشكك او اي واحد عامل فيها راجل. اصل الرجاله ليها شكل. بص مش مش مش مش بالشنب ولا بالبطاقه. بشرب ايه؟ ده انا شارب المر والله يا دموع تضلر. رضا، كل الناس بيقول لك احنا محتاجينك، والله مش حاسس انا الموضوع ده، مش حاسه، مش واصل لي، مش واصل لي ان انت محتاج لي يا محمد. انا بحبك يا سماعه. الشعور ده مش واصل. لا ما تقليش عليا من الانفعال، انا متعود 43 سنه بزعق منذ الفطام تقريبا. ازاي نخس مع النظام؟ هو انت مشيتي على النظام؟ انت لو مشيتي مش هتسالي السؤال ده اصلا. خلاصه الكلام كده، يعني انا عندي ناس بتشتكي النهارده احنا بنخس هنروح فين؟ انا عن نفسي عمال اخس. يعني الشميز ده اللي هو الواد بيتريق عليه، الواد طالع هاني، اسمه هاني مهنا، انا ما اعرفش غير هاني مهنا الموسيقار بس، اللي كان جوز سميره سعيد اللي هي بنته اسمها ايه مهنا التاني. كل واحد عايز يركب ترند. يا عم سيبني انا لوحدي، انا بلعب في حته لوحدي. بس المشكله بقى ان انا لعبي في الحته دي قفل عليك. يعني انا بلعب هنا، انا ما كلمتكش اصلا، ولا انت شفتني ولا انا شفتك. بس المشكله انا علمت على وشك، مش بالقصد. مش بالقصد يلا، ولا مش بالقصد بس لو انا قصدت انا مش هعلم على وشك، انا هفعصك ورب الكعبه. انا مش قصدي اضايقك، والله العظيم. انا بقول للثلاثه اربعه دكاتره اللي هم مزعلين دول، انا مش قصدي اضايقك والله خالص. بس انا بالغلط علمت على وشك. لو قصدت اضايقك هزعلك. كلام بقى، رساله وصلت. الشبكيه تمشي على نظامي، انا معايا 6 أو 7 شبكيات اتصلحت. خلاص؟ 6 7 شبكيات. هاني مهنا والله بتاع الجاني بعد يومين يشكيني بدمع العين. عارف الاغنيه دي؟ ما بنته بتمثل اللي هي اسمها ايه مهنا برضه، اللي كانت متجوزه ابن خالد صالح. هو الواد ده شكل خسيت والله قوي يا يوسف. بص ما تقس سكر، وسكرك كل ما يعلى ده كويس، ده انت معنى كده انت كبدك يعني هيتصلح. فاهم؟ طول ما انت سكرك بيعلى في الاول كبدك بيتصلح. اول ما سكرك يبدا ينزل اعرف ان انت كبدك دلوقتي بقى ده يبقى فاضي من الدهون. فاهم قصدي؟ ازيك يا صادق؟ عامل ايه؟ مستنيك يا قلبي، ان شاء الله تيجي بالسلامه. البص، السرطان في العموم يعني اي سرطان كان موجود جسمك ان شاء الله بعد 6 اسابيع من النظام بيبدا يبقى ليه الغلبه، فاهم قصدي؟ يعني تقعد يبقى ليه الغلبه. هنادي، اسمها هنادي، اه البت القمر دي اسمها هنادي، هنادي عليك. نعم، المايه البيضاء اتصلحت، ايوه اتصلح، كتله العضل نزلت ليها حل. رز، كل رز، كل رز، اشتغل رز جامد، رز وتوست، رز وتوست، رز وتوست. انا بحب محمد فؤاد خالص، محمد فؤاد ده محمد فخاد، بس الاغنيه دي مش بتاعت محمد فؤاد، انت فاهم؟ انت اقفلي يا صباح، اقفلي البس، اقفلي البس، بس كده، بس كده يا ماما اقفلي. محمد فؤاد ايه اللي بيغني الكلام ده؟ مش ده يا بنتي، التاني اللي هو زمان وانا صغير، ماما تاني اللي كان بيغني الاغنيه بتاعت خلاص. حد عايز يسال اي اسئله؟ العصب الخامس بابا، بص العصب الخامس بيجي اكتر حاجه ده. بص كلمه اعصاب طرفيه يعني اللي هي التنميل والشكشكه وضعف الانتصاب والاحساس المتدني وساعات تبقى فيه كهرباء، الحاجات دي كلها الاعصاب الطرفيه دي بتقول ان انت عندك مشكله في الغشة اللي حواليها، يعني دي مايلينيتنج عاده. تمام، لو الكلام ده حصل في اعصاب مخيه، اعصاب مخيه زي العصب الرابع او الخامس او السادس او العصب البصري او العصب السمعي او العصب اللي هو الحائر اللي هو رقم 10 او العصب الجلوسوفارينجيال اللي هو التاسع اللي هو بيعمل ساعات صعوبه في البلع بقى، ولا تجابلع 10 جلوسوفارينجيال، الحاجات دي كلها بتحصل بتتصلح مع النظام ده، مع الوقت بتتصلح. اي عصب مشكلته دي مايلينيتنج يعني الغشاء بتاعه من بره اتاكل زي الام اس مثلا هيتصلح، ما فيهاش كلام ان شاء الله. ولا تقول لي جهاز المناعه ولا مناعتك هيتصلح، احنا شغلتنا مع بعض بقى ان احنا هنوصل ان جهاز مناعتك مش هيتعرف على القشره المخيه ولا على غشاء الاعصاب الطرفيه، بس ده شغلتي مع حضرتك على كده ان شاء الله. انا بحس باستمرار اني عايز اشرب، هتتكسي يا بابا. الحمد لله، الحمد لله، نحمد الله على هذا الشعور ان انت عايزه تشربي على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بص بتاعت هشاشة العظام دي، فالقناة تتنفس القرآن دي، دي هادية نفسها شاي بلبن طول عمرها اهي، والله العظيم طول عمرها شاي بلبن وجبنة بيضة. اه والفيشيل، كل دول. علاء، جات لي مريضة قالت لي نصا لما باكل ملوخية ركبي بتتعب، عظيم افتكرت كلام حضرتك. علاء بيه، علاء يا جماعة دكتور الأنف والأذن اللي بيحبني وأنا بحبه من غير ما أشوفه والله. علاء كان زمان عندنا دكتور اسمه أسامة محمود، كان بيذاكر لنا حاجات في اخر السنه بتاعت البطنه اللي هي بنسميها ايه؟ البروبلمز. فبيحكي لنا جالك عيان عنده كذا، لا الحواديت انا بقولها لك من واقع تجربتي انا بقى، مش من واقع تجربه الامتحانات، لا ده تجربتي انا. اللي هشام ملوخيه رجليها هتقوم عليه النهارده بالليل على طول، تيتا الله يرحمها قالت لي كده، وانا تيتا ما بتكذبش عليا. انا التيتا بتاعتي ما بتكذبش عليا يا خواجه. بالاخر كده. دي الله يرحمها قالت لي اشرب الكاكاو ازاي؟ سك يا بابا، سك اشربه سك، يا تاكل نوتيلا بقى، اشرب كل نوتيلا وخلاص، بس ما تكترش منها عشان هي فعلا فيها لبن. عبد الرحمن العيني، دي عايز العنوان؟ لا مش هقوله لك، مش هقول لك العنوان. النسيان وعدم التركيز بالاي دي اتش دي بيتحسن؟ طبعا بيتحسن. بص اهي، بص قناه تتنفس القران قالت لك ايه؟ فعلا انا عايش على الجبنه البيضاء اهو اهو، وشاهد شاهد من اهلها قالت هشاشه، قلت لها بتاعت تشربي لبن، قالت لي اه عايش على الجبنه البيضاء. مات الكلام، تجربه حيه، كيس ستادي وقتي، سؤال ورد غطاء، سؤال ورد غطاء. لبن ظهر، لبن مفاصل، لبن هشاشه، لحم البقر مرة أسبوعيا مسلوقة، لحم الخروف مرتين أسبوعيا. بسم الله ما شاء الله، الناس بتدي نصايح وشي كده أهو. بص يونس وائل أهو، بص أهم حاجة النظام يكون صح. شكرا لحضرتك يا دكتور ضياء، يونس وائل، ميرسي يا يونس. هاشيموتو وجريفيس كله زي بعضه عندي. الحاسة الشم وتذوق معانا ناس كتير قوي رجعت لهم بعد 3 4 سنين فقدان. يا عم عبد الرحمن ما بهزر معاك هقول لك خلاص ما بهزر خلاص انت مالك هو انت منين؟ انت عينزي منين؟ سعودي؟ الضعف ونقص هرمون التستوستيرون ده شغلنا بقى يا باشا خلاص خلاص خلاص ما تقلقش سؤال بقى تاني خلاص اذا بوليتو بس خلاص اهدى كده وانا هبقى اقول لك الموضوع ده هتكلم هنعمله حلقه مخصوص بس لازم حضرتك تحط في بالك ان مأكولاتك اللي انت مداوم عليها سبب ضعفك ارجوك ما تفهمش الموضوع ازاي الاكل اللي ليه علاقه والبيض ده بروتين وبيديك طاقه يا عم بلاش الكلام بقى الزباله اللي مشروع عليه قلت لك لسه بقول لك من شويه ما تعتمدش الكلام اللي صدره لك خلاص شغل عقلك النهارده اعتزل ما يؤذيك ما قاله عمر ما قالوش على البني ادمين بس لا ده حتى لو اكله لو ريحه مضايقاك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه مثل صاحب السوء وصاحب الخير ده كحامل المسك وده نفخ الكير الريحه هتقعد تقول لي بقى الكير ده كله جازولين وطاقه اشمه ما ريحته مقرفه همشي الله نقعد نشم ريحه حلوه احنا ايه الهم ده مكتوب عليا اكل حاجه مره عشان فيها فايده مش واكل المر كفايه شربه يا بابا مش واكل مر انا كفايه شرب المر والله تقييم التقييم عايز تشال سيبها ماشي على نظام الاسبوع سيبيها ثلاث اسابيع وهتصغر هناء بصوا يا جماعه خدوا هناء عبد الحميد اهي اهو مثال قدامكم حي اهو عشان ما تقولوش ضياء بيقول كلام عادي هناء عبد الحميد غده درقيه انا قصيت الكومنت متدقبه عايزه تتشال اسيبها ماشي على نظام الاسبوع سيبيها ثلاث اسابيع وميل الصدار هتصغر عبر الاثير بعد ثلاث اسابيع يا هناء يا عبد الحميد انا ما عرفتيش والله ما اعرفها انا قلت لك اهو هاتيلي سونار دلوقتي واربع اسابيع ومن السونار هتظهر والله هتظهر ان شاء الله وتحدي على الهوا يلا بسمع اغاني ايه يا دكتور انا بسمع عين في بحر الغدر الواد ده بحبه قوي هو الاغنيه الوحيده اللي نجحته وبسمع مسلم والله ما عنديش ما بيملاش عيني حد تاني بعد عبد الحليم حافظ غير مسلم والولع عايف في بحر الغدر طبعا الكومبلكس ريجنال بين سيندروم طبعا بيتحسن معايا الحمد لله طبعا خلاص عرفته خلاص ماشي ايوه بعد عبد الحليم حافظ خلاص ما بقاش يشغلني حد خلاص هو مسلم بس ورضا البحراوي عامل معاه اغنيه حلوه بتاعت لفينا الدنيا يا بابا وجايب خلاص انا الساعه بقت 2 انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده خلاص ما فيش حد ياخد بروبايوتيك زباله بص انا هقول لكم حاجه النهارده طب قبل ما اقفل اقول لكم كلمه بص تقولونك اما بيوصلوا الفضلات بينزل معاها شويه بكتيريا غير البكتيريا اللي هو عنده فهو يقول لك ايه البكتيريا اللي هي النافعه اللي موجوده في قولونك اصلا بتشتغل على شويه الرده لا الشعبي مسلم الشعبي الردة اللي نازله بقى من الامعاء ما هي الردة اللي ما امتصتش بتوصل لحد القولون بقى 6 متر الامعاء تفضل تمشي فيها كده كده كده ساندي رمل رمل رمل رمل نازل نازل نازل غير بقى الالياف اللي هي بتاعت الجرجير والخص ده بقى نازل في 6 متر بقى اللي فوق عو عو عو بيعور كده انت التاني بقى ردة على توست خفيف على رز ما فايش يوصل القولون ايه اللي هيفضل ممتصش المفروض شويه الياف حيوانيه عشان كده بقولك ما تكترش منها بتعمل عفونه وشويه الياف اللي هي الرده بتاعتنا الياف الرده تشغل عليها البكتيريا تطلع شورت تشين فاتي اسيدز اللي هم من 2 ل 5 كربونات الفاتي اسيد ابو كربونتين اسمه ايه اسمه خليك مكانك لا قصدي اسمه اسيتك اسيد الحمض الخليك خليك راجل خليك 7% ده الخل بيتكون من تأثير البكتيريا النافعة البكتيريا النافعة دي ما بتطلع الخل بيعمل ايه بينشط خلايا القولون وخلايا تتجدد من اول وجديد وتاكل هي كمان احماض دهنيه عشان هي محرومه منها، وتشتغل لان قانون شغلانه مهمه اسمها ايه جنب التخمر، اسمها امتصاص الميه، لان لو الميه اللي جوه القانون دي نزلت كان زمانك نشفت بقالك 3 سنين. لازم امتص الميه واحولها الخامه تنزل شبه ناشفه. سبحان المولى سبحان المولى. فلو الجدار القولون ده منتفخ زي البالونه يا معالي الوزير اللي هيمتص ولا بتاع، وانت حاطط لي بقى فيه ايه؟ جرجير وبيض وزبادي ولبن، ولسه هديك جلاش، ولسه هينزل لك جلوتين، ولسه واديني بكتيريا بقى. مش هيطلع هنا خل، هيطلع ميه نار. هيطلع فين؟ في القولون ميه نار يا معالي الوزير. غازات ميثان نشادر محتويات الامونيا تعلى في دماغ حضرتك. ففي تخلف، في تخلف بيحصل. لو حصل في واحد كبده سليم زي حضرتك هتعدي، طب لو واحد كبده بعافيه يخش في كوما فيقول له ايه هنعمل لك حقنه شرجيه بنيومايسين عشان ايه؟ اغسل البكتيريا الزباله دي لانها اتنقلت للدم، فالنشادر طلع في دماغه فتيح، فحصل له ايه؟ تيح. يبقى النشادر لازم توصل للكب السليم تتحول يوريا. النشادر اتكونت فين؟ في امعاء معاليك في القولون. حضرتك كل ما تقلل بروتين امونيا تقل، امونيا تقل، ميثان يقل. ارحم بطنك، ما تطلبش من معدتك تهضم ده وامعائك تمتصه وقولونك ما يفضوش. حرام، مش بتاعك، حرام مش بتاعك. فرط حركة لطفل ممنوع من اللبن ده، ربنا رحمه لو ما كانش ياكل ايه مش عارف بقى، شربيه لبن من غير ما يعرف وخلاص. ايه الاستفزاز ده؟ عنده حساسية من اللبن، ربنا رحمه تلاقى شربه لبن. طب هو اصلا عنده فرط حركة، لا هديله لبن برضه، خلص عليه بقى. ان شاء الله العشاء الليلي بيتحسن معانا. حالتين الحالات دي اتحسنت وبدأت حتى تشوف النور، يعني في ناس ده طفت خالص عندهم عينيهم بقوا يشوفوا النور، الوان اخضر اصفر احمر. محدش عارف اللبن البودري انظامه ممنوع والله، ممنوع والله. يا هناء، هناء ارحميني ارحميني يا بابا. النشا معانا يعني لو عملنا نشا بسكر بشويه ميه كده وعملنا منه زعبوط، ما هو موافق على الزعبوط ده. حلو، ده زعبوط ما بيضرش، النشا ما بيضرش، النشا ما بيلزقش، ما بيعملش، ما عندوش صفات الالتصاق، الاستيكنس دي مش موجوده فيه. بص برضو هي بقى بتقول لك لبن البودر ممنوع، ما قلنا متزفل، اي لبن متزفل حتى الكرمر متزفل، ايه الهم ده؟ خلاص خلاص. انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. ارجوكم ارجوكم الفتره الجايه دي مش عايز يعني ازعاج كتير، عشان عايز انقطع للعياده، مش للعباده، للعياده. اصل قلت لهم كده، قالوا لي في الجامعه انت منقطع ليه؟ قلت لهم للعياده. قالوا لي للعباده، قلت لهم لا للعياده مش العباده. غلس يعني فاهم، حتى مش واخد اجازه عشان فاهم، لا انا منقطع لشغل العياده اهو. بص نهى عبد الحليم بتقول لك ايه، فعلا كان في فتره كنت بدخل في كوما بسبب الامساك والدكتور كان بياكلني خس، ده العلاج بالخس. عرفت بقى يا ابني انت وهو العلاج بالخس، دخلت في كوما من كتر الامساك وعالجها بالخس، واثبت هذا الكلام مهما حصل انا سأعالجك بالخس والبيض. نعم هو الحل الاوحد، الزنجبيل والاعشاب. مالها الاعشاب يا قلبي؟ بالاعشاب بالاعشاب بالاعشاب، لا لا لا لا لا، بالاعشاب يا بلادنا يا حلوه. ممنوع الاعشاب يا بابا، ممنوع الاعشاب. واي نوع من انواع الاعشاب؟ هل هي حشائش ام اعشاب معينه؟ يعني ماذا تريدين من الاعشاب؟ اية اعشاب تريدين ايها المراه؟ ايها المراه اية اعشاب تريدين؟ ماذا تريدين من الاعشاب؟ ومالها الحبوب يا قلبي؟ مالها الحبوب؟ ما تطول عمرك بتاخدي حبوب، بتحبي الحبوب قوي، بتاكلي حبوب. ايه رايك في الموضوع ده؟ ماشي حبوب، كل حبوب بلاش اعشاب والنبي، عشان ما بحبش الاعشاب دي خالص خالص، ولا مطحون الزعبوط ولا بودر العفروت بلا ما بحبش ده، ما بحبوش، بيعمل لي ارتكاريا، جلدي بيهرش، بحس ان انا عيب، عيب ابقى بني ادم كبير طويل عريض واقول انا. بص يقول لك ايه، مصرح من وزارة الصحة امن على مرضى القلب، على مرضى الحساسية، على مرضى الضغط. وما بيعمل ايه، بيشغل على ايه؟ اما هو امن على الضغط والقلب والحساسية والسكر، او ما هو بيشتغل ازاي؟ مش فاهم يعني، عارف وبيخش سايلنت. طب ما ده زي ده ملط، ده دواء ملط يعني، الدواء ده كده ملط. الدواء اللي مش هيأثر على اي حاجة يعني، الدواء اللي مش هيأثر على اي حاجة في الجسم، ده دخل سايلنت كده ما تشافش، ده ملط. امن على مرضى الضغط، امن على مرضى الحساسية، مصرح به من وزارة الصحة. نعم انه الحل الامثل لكل المرض. نعم استخدمه مرة واحدة يومين يساعد على انبات الشعر في الفراغات، قد تمت تجربته بنجاح. هذه اللاصقة السحرية تخلصك من السموم اثناء النوم، فتصبح سعيدا ممتازا طويلا ممشوقا، صاحب عضلات قوية وكرشك مشدود ورا 12 سنتي. نعم انها اللاصقة السحرية، وقد تمت تجربته على هذا الاقرع فانبتت الشعر في فراغات رأسه. وسمسم، بص بص ده اجمل، وضيفي معلقه خل وسمسم، بص العسل، بص يا شوف، شايف انت الاضافات دي، دي التاتشات بقى، مع عصر زعبوط ورشه خردوت والعيش الكيتوني. نعم انه العيش من العدس. انا لقيت واحده عامله عيش بالبقدونس يا مؤمن، عشان يبقى له كالوريز، بقدونس مع شويه دقيق مع بيضتين، وقامت عاملاه تورتيل بقدونس. انت عارف يعني ايه بقدونس؟ انت عارف لو عملتيه في ورقه من العياده بتاعي ده، لو لفيتيه كده وحطيتي هنا الاكل، ارحم لامي. ورق ورق جرايد، لفي الشاورما في الورق ده، ارحم لامي من التورتيل البقدونس او العيش الكيتوني. اطحن عدس، اطحن فول، اعمل منه عيش يا ابن الله. خرب بيت، بس ما فيهوش دقيق، بتطحنه بتطلع منه ايه؟ ما فيهوش دقيق، ما بيطلعش دقيق والله، ما بيطلع زي اللي حلب اللوز كده، ما بيتحلبش، ما بيتحلبش لك حليب اللوز. نعم لقد حلبنا اللوز بدون ان يعلم انه هو بديل اللاكتوز انتولرنس. يس، حليب اللوز غني بجميع الأطعمة. يس، وبخمسين جنيه الإزازة، الإزازة بخمسين جنيه. وهي عادي يقول لك والنبي اكتب لي دواء بس رخيص عشان خاطر، بس أنا جايب كرفس، حبوب الكرفس من أمريكا، كرفس أمريكاني. عارف يعني كرفس أمريكاني حضرتك ولا مش فاهم؟ غير الكرفس اللي عندنا ده تماما خالص. بص قال لي كينوا، شفت الكينوا مسموح؟ مش عارف، انا مخصم كده، قال الكينوا دي انا متخصم، انا اعرف الكينيا لكن الكينوا مش عارف، ماما ما قالتش عليها. عاصمه كينيا ايه؟ اللي هيقول الاجابه المره الجايه ليه جايزه عندي. عاصمه الكينوا، عاصمه الكينيا، عاصمه الكينوا وكينيا، فيتامين كي 2 مع فيتامين دي مع المغنيسيوم، ما لو مش مع بعض مش هيشتغلوا. اديني قلت لك، والسر ده عند الولا كريم وعند الولا بيرك، السر ده محدش عارفه غير الاثنين دول. انا قلت لكم اهو، كي 2 مع فيتامين دي مع المغنيسيوم زعبوتيت، مهم الثلاثه، والزعبوت مغنيسيوم زعبوتيت، الثلاثه دول بيشتغلوا مع بعض. والانسولين محتاج زنك عشان يشتغل، من اللي عرف كده برضو عمو كريم قال لنا كده، فلازم ندي الزنك قبل الانسولين عشان نشتغل كده. علينا السكر، برافو يا اولاد. واوعى تشرب حاجه فيها سكر يا ابني لانها بتعمل التهابات، فاهم يا ابني؟ فاهم يا مستر؟ السكر بتاكله الغدد السرطانيه، فاهم يا حمار؟ فاهم يا مستر؟ ايه تاني بياكل السكر يا جحش؟ البكتيريا يا مستر، والكانديدا، وايه تاني؟ مخك يا حمار. يا حمار مخك بياكل سكر يا حمار. تخيل بقى مخك والكنديدة بياكلوا زي بعض. والله العظيم حياة ولادي حياة ولادي دماغك والكنديدة. شوف بقى مخك ده، انت مخك ده اخره يتعمل بانيه اصلا. اصلا مخك ده هو يتعمل بانيه، ده اخرك يعني. انت والكنديدة بتاكلوا زي بعض سكر. طب احرم دماغك بقى من السكر واحرم الكنديدة، وانا موافق يا ابو كنديدة. عيب عيب اما تبقى انت الكنديدة بتخوفك. عم كريم قال ايه يا اولاد؟ السكر بيعمل التهاب يا مستر، واكل ايه السرطان يا مستر، واكل ايه الكنديدة يا مستر. طب نعمل ايه؟ ابتعد عن السكر يا واد. ازاي يا مستر؟ مش عارف، بس ما تاكلش سكر، ما تاكلش لحسن تهيج امعائك. بص على فكرة الكنديدة راحت وانا رجعت اكل سكر. شفتي ساحت الكنديدة وكانت سكر، انا النملة فين السكر؟ ودول مجموعة من اصحاب الحشرات بناكل سكر كلنا. طب النبي كان بياكل الحلوى والسكر، وعمر بن عبد العزيز كان بياكل الحلوى والسكر، وكانوا بيتصدقوا بالسكر والحلوى اللي هو الفندق السكر. تخيل بقى انت، تخيل الكنديدة بتاكل سكر يا ابن اللعيبة. صايع الولا صايع يعني، عرف تابع الكنديدة لحد ما شافها وهي بتاكل السكر، وتابع النملة وهي بتاكل السكر، وتابع خلايا السرطان وهي بتاكل، وتابع مخه وهو بياكل سكر، فمنع السكر. انها الحل. بص حضرتك، انا بقى هاكلك سكر وهتقضي على السرطان، وهاكلك سكر والكنديدة مش هتاكل مني، وهاكلك سكر ومش هيحصل لك مشاكل، وهاكلك سكر والشبكية بتاعتك هتلحم، وهاكلك سكر وركبك هتكف، وهاكلك سكر وصباعك بتاع النقرس هيروح، وهاكلك سكر بقى. مش سكر بقى، ده سكر مصنع بالمواد الحافظة. نعم، انها المسرطنة الاولى المواد الحافظة. واسوأ انواع الفاكهة طبعا كلنا عارفين انها في المعلبات، وتطلع ايه شاطر كده في الانترفيو. احنا عارفين كلنا طبعا ان العصاير دي اسوأ الفاكهة اللي بتتحط في المعلبات. وانت بتعمل ايه؟ وانت هلا بتعمل ايه وانت بتقول كده يا ها؟ وانت كده بتعمل ايه؟ ما تروح يالا تشوف يالا حماية المستهلك منك ليه؟ روح اعمل عليهم ضبط مفاجئ زي ما بتدور ورا الناس، وروح شوف الفاكهة هناك بايظة ليه؟ انا بدور على فاكهة بايظة ايه؟ كده باكل جرجير يعني. انا ادور على فاكهه بايظه جوافه بايظه ليه؟ انا اصلا باكل جرجير حضرتك يعني، اني من الجوافه البايظه يعني حضرتك. انا باكل جرجير يعني، انا جسمي بيبذل مجهود مع الجرجير اكتر من الجوافه البايظه اصلا. تخيل تخيل حضرتك يعني، اسوأ نوع جوافه لو قعدت اضرب فيه كل يوم ارحم من خيارايا حضرتك. تخيلها خيارايا واحده تقطعها تحطها على مؤاخذه على عينك، او تقطعها وكده. ايه عيب عيب، يبقى انا وانت واقفين على خيار. عيب اللي مش لازمه النظام يا جماعه ياكل خيار وياكل، ويقول لي هو معتمد على الدراسات في اهميه الخيار والملوخيه والورقيات، اعتمد عليها وربنا يسدد خطاك. وحلينا انا بقى، انا عندي عيال عايز اربيها وعيانين عايز اربيها برضه. الكرات، حد ياكل كرات؟ يلا قال لك البنجر مفيد للدم عشان عمر زي بعض، والمح في البيضة مفيد للمخ. يقول لك شوف الحكمة، مح ومخ والجزر للنظر. بص انت دايما محتاج حاجة قدام حاجة يعني، ما ينفعش نظرك يبقى كويس من غير جزرة، ما ينفعش يبقى انت بطنك من غير خيارة، ولا هلات سودة من غير خيارة برضو. ما انت الخيارة ليها استخدامين، هلات سودة وشبع، بتخس بالخيارة يعني. تمسك خيارة كده انت كده شعار الخسر يعني، انت بتخس على عينيك عشان الهالات السودة. الجزرة نظرك. طب حضرتك عضلاتي من البيض، طب شخصيتي بيض برضو يعني، عضلاتي بيض وشخصيتك بيض برضو، الاثنين من نفس المصدر من نفس المصدر. كتر بياض وشك ينور وحضرتك تحمر، شخصية بتبان على طول بيض حضرتك. لبن ظهرك على طول فهم. مدمر. بص مشيت على كلام كريم فتره وفعلا خسيت، بس امساك مدمر شرخ شرجي وهزلان. ده لسه انت شفت حاجه على البديع، انت شفت حاجه شرخ شرجي ده اقل حاجه، ده من خياره واحده يا ابني. انت ما كملتش بقيه الكورس بقى، لو كنت كملت بقيه الكورس بالطول بقى، ما ده خيار يابا ما فيهوش هزار. والله العظيم لا على طول مح مع. انا خلصت وخلاص، انا احب يعني اسيبكم من دلوقتي. الدوله القديمه بتحسن والله يا حبيبتي، والله يا سويت هوم. والنبي والنبي عايز اروح هومي، عايز اروح هومي معايا. ايه اولاد يا بختهم؟ لا هما ما بيشوفونيش، هما يا بختهم انا قاعد مع حضرتك طول الليل اهو، عارف ما بيشوفونيش. انا عبد الله من ساعه عيد ميلاده ما شفتوش والله، يعني الولا من يوم هو عيد ميلاده كان 3/9، انا احنا النهارده 13، بقاله 10 ايام بيقول لي مش هتقولي كل سنه وانت طيب. طبعا انا عايز فلوس بس ما فيش، كل سنه وانت طيب مش فاضي. فالعيال مش بختهم ولا حاجه، ما بيشوفونيش والله. خامس يوم ما شفتش وشي بالنظافه دي من 12 سنه، شفت؟ بسم الله ما شاء الله. شفت الراجل اما شاف وشه على الحقيقه اتبسط، اما شاف وشه على الحقيقه اتبسط. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يا رب يتم شفاء الجميع ودعوات معاليكم. واشكركم واشكركم. خلاص تصبحوا على خير. نظام ينفع مع كهربه المخ؟ طبعا بس نسلم حي الاول، ينفع طبعا. وهيبقى ليها حلقه لوحدها كهربه المخ يا استاذ شيهان. لكن معانا حالات هنا اصلا صرعه واتعالجت الحمد لله الحمد لله. يلا تصبحوا على خير تصبحوا على خير. ميرسي يا سهام، ميرسي يا قلبي.